Uploaded by Lantern 1AM.net. لو سمحتوا يا جماعه اخر مره كله خش جوه ايد لو صاحب الكرسي حط حاجته خرج لاي سبب يجي يقف بره. احنا بعمل ايه برغم ان احنا صديقي بس ايه تضحى حاجة والفير حاجة صح؟ في عنوان أو الأفضل بس يلا خطير لأنا عايز أقوله لإخوان الأحزاب بس يلا بصيتكم إن أهم معلومة عندي دي بجيتكم لسه الأب تعديدي إن بص إن لازم الطالب وإنت بتكلمني في الأوبرا كده تبقى عارف إن الإيكو لسه الأكسس تعدي يبتدي كمان بتقفل والصديق نزل من الليفيتور على تحت فبيجي بقى بقول الدرينج بتقوله ازاي؟ العام واحد جالب عنده ايكو لسه الأكسس بنقيمه في اللايسوتوم بوزيشن وياخد جنرال انستيزيا وبتاع بنعمل ايه بقى؟ كروشيه انفيجن اوفر ذا أكسس باجي على الأكسس وافتح كروشيه انفيجن واعمل كابلنج بين ايدج ليه بين بكر صباعي وبريك اول كلاي باس بعد ما ندرين الباس بتحط جواه درين او بتحط جواه جول باك يلف فيه طب ما كده ازاي دقيقه اه صح لغايه هنا ما قلتش كلمه جديده غير كلمه كروشيه انفيجن حلو الكلام التكه بقى اللي باين انك انت واد شاطر تقول ايه لو الاماونت اوف باس اكثر من 20 سي سي يعني تمشي ريكتر فوسطة ما تخطيها تلاقي خمس سنتي 10 سنتي بالكتير 20 طب لو انا لقيت كمية الصديد اللي نازلة بتاع 40 50 سنتي سوبر ليفيتور اكسس مصبيك تبكسس يبقى لو هي كانت تمشي ريكتر فوسطة لا 5 سنتي مدة 7 سنتي 10 سنتي بالمنظر ده لكن لما الاقي كمية نازلة كبيرة مود انا لو راجل بفهم يلعب الفرق في عيب بقول ايه الله ليكون الواد ده عنده سوبر ليفيتور اكسس ساعتها بمشي صباعي كده بلاقي خرم في الليفيتور ايناي بوسع الخرم ده ممكن 1 لتر قص ما يكام اوت يعني ساعات بلاقي عنده ايه بص نزل الخليط في البلد وبعدين ايه 70 سم نزلوا على الاسكو لسه الخرم ده عارف دي بقى الدكتور الخايف يعرفها ازاي يجي لك عيان عنده الاسكو لسه الاكل وايه تعمل له درينج تفضل 70 سم بس هو عنده ايه نزل الخليط فوق الليفيتور بعد العمليه العيان خرجت عيان السلوبنج بيه موجود والعيان داخل على الكتف شوك المفروض يتقفل بعد ما الدرين كان العيان بقى زي الفل فمين قصدي كل بقى لا العيان لسه سوق حرارته عاليه بدا العيان يخش على السيميا على الكتف شوك يبقى لازم في ناس بحر فهمت قصدي ازاي دي الحته الجميله بتاعت الديسكونكتر اخر حته احب اكتب فيها كلام مع حضراتكم الأبس كل اللي انا اتكلمت عليه ده كان البيجينيك أبس وجبناه من اول فوق لتحت اتكلمنا على الفور هيد والبروتيد والمش عارف البريست والاسيلا حتى ايفن في البطن قلنا الابيديكال أبس والسفلينيك أبس فاهمين قصدي والبوبليكيا الفوسطة والكيوبيتا الفوسطة والكلام ده طيب لو جيت بقى اسال حضراتكم سؤال جميل لو واحد عنده قراط في البطن والراجل هنا في البطن كده يفتح ازاي البطن ده ها يتفتح الانفيجن دي ازاي بالعافيه ها طب بصوص امال ايه مدور قول لي تنوره كمان ازاي البطن بيتفتح ازاي بص البطن بيتفتح الانفيجن بتاعه مع الفايبر جلوتيس ماكسيمم دور فورورد اند لاترال كلمه الانفيجن زي التشيكن فمين يبقى ايه دور فور يعني له طريق ترانزفيرس وله طريق فيرتيكال بيمشي كده دور فورورد اند لاترال زي حرف تي كده مع فايبر سبلوتيا ماكسيمم فاكر على الاكسس قوي عايز بس قبل ما تجيب الاكسس تماما اقول لكم ايه بقى خدناها في الليمفاتيك زمان اللي هي الحته بتاعت الكوف اكسس دلوقتي اللي فات ده كان البيولوجينيك اكسس طب ايه الكوف اكسس الجزء اللي هو الجوال كده الكابتن بص بقى واحد جالي مثلا عنده ترقبته تي كون ابسس جاله مثلا تي بي في السيرفايكال لينف نود حصل كاديشن راح عامله تيست سويلنج اسمه كوز ابسس هنعالجه ازاي؟ اول حاجه بتدي انتي بيركلر دراج المين هنا بقى از اسبيريشن مود دريج خلي بالك الفيروجينيك ابسس المين انا بتدي ايه؟ دريج فيرتيكال دريج از ذا بيست ولكن الكوز ابسس ذا مين از اسبيريشن اندر انتي تيوبيركلس كفر يعني ندي العيان انتي تيوبيركلس دراج وبعدين نشفطه بالترنجه هيسالك على طول السؤال يقول لك ايه الرولز اوف اسبيريشن فاكرينهم كان له 6 رولز نقولهم كده مع بعض بص كل الرولز دي تو افويد ان يحصل ساينس مكان التشفيط بتاعي ده محتاج تيوبيركلس ساينس مكان الابره فبنعمل ايه العلماء نصحوا بالايه قال قال لك لما تيجي تجيب سرنجة وتشفط في بيرك لتقفل لازم تراعي القواعد الآتية، انك تخش بالإبرة بتاعتك من فوق كده تكون اندبندنت، لازم تخش من حتة اندبندنت، تخش من هير سكين اريا، تخش تقفل زجزاج زجزاج واي، يعني الخرم اللي في الجلد مش قصاد الخرم اللي في الخراج، فاهمين قصدي؟ وبعدين تعمل له كومبليت اكسبيريشن، وبعد ما تصفقه تحقن مكانه ستريبتومايسن، وراعي ما بيخفش من اول مره، بيحتاج تعمل جلسات الاكسبيريشن ريبيتد دي، يعني اقول للعيان تعالى كمان يومين ثلاثه اعمل لك جلسه، لغايه ما يختفي الانسل، يبقى بص ايه الست قواعد، يلا بص هيلث سكين اريا، اندبندنت، زجزاج، complete aspiration inject streptomycin and repeat هذه الست حاجات بص independent health skin area تخش zigzag way complete aspiration inject streptomycin جواه and repeat it ادي الست قواعد. طب السؤال اللي بتاعتك يا فندم امتى نعمل له سيرجيكال درينج؟ سيرجيكال درينج في حالتين لو حصل له secondary myogenic infection او كان impending rupture برضه بص في قاعده في التوبيركلوس لو جه حصل له سكندري انفكشن او الابسس بقى باول ترابشر بعمل له دريننج بعمل له دريننج بص بنعمل ايه بص بفتح فتحه كده اندبندنت بص ونبدا نفضيه تماما ونجحد الابسس كويس واعمل له ضغط وستريبتومايسن واقفله وزود درين ليه عشان يحصل سايلنس قلت لكم قاعده جماعه التوبيركلوس سيرفي بص لها قواعد ليك مثلا ايه بشيل هيك نص بس بقضي خراج تبكر انت بتخاف يحصل سايلنس مكان العربيه بتاعتك والتبكر السايلنس ده ايه؟ ده في 60 كان ممكن يقعد 30 ثلاثه مش راضي يجيب فاهمين الارض ازاي؟ ونهدي العيان غيارات وانتي بكر الدرج يعني عشان حته خرم كده يبوظ له حياته طب الراعي ما يحصلش ورا الخرم ده الراعي ايه بقى؟ يقول لك بص تف وتشيل وتكحل جاك كويس قوي فانت عطلت السيرتوماتيك وتقتله من غير ما تحط له درين تقتله ايه؟ اكتر فاكرين؟ كحل عطل اقفل من غير ما تدرنك دي قواعد التوبيكال ديرنا تفتح تشيل تكحل تعفر الجرح او ترمي الضغط والستريبتومايسن وتقفل من غير ما تدرنا في قواعد في التوبيكال ديرنا بقى فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده يا رجاله طب تعالوا بقى مفيش موبايلات الموبايلات هنا لحد معاه موبايل عنده سايلنس انت يمكن هو عشان ده موبايل بس موبايل هنا وانا بشرح طب بصوا للجنب الحته الثانيه بقى قبل ما نخش في الهيرجيا تعالوا اوديكم انا قلت لكم على فكره الاوبراتيف هقسموه في الكلاس A وB وC كلاس A عمليات بايسر دي هخلصها النهارده ان شاء الله كلاس A كلاس A اللي هو ايه؟ 98% من الدفعه بالسن اللي هم ايه؟ خمس عمليات كبار واثنين صغيرين، الخمسه الكبار اللي هنقول فيهم النهارده الهرنيا هي اللي باقيه والاثنين الصغيرين الابسس والسيركمفيشن، فاهمين قصدي؟ تعالوا اقول لكم السيركمفيشن كده في خمس دقائق وبعدين نقول الهرنيا لغايه بقيه الموضوع. تعالوا نقول يبقى كده خلصت النهارده ايه؟ كده انت بقى قلبك يطمن على الاوبرتيف، يعني ايه؟ تسمع بقيه الاوبرتيف تزود تنشن. انا وانت عرفت السبعه دول خلاص بقى من الضمن حاجه اسمها اوبراتيف انا عارفها كويس فاهمين بعد كده بقى ايه انك امبليكيشن رينال بسمع الحاجات دي في كلاس بي بتسيل اقل طبعا واقل اهميه تعال بقى نقول سيركمسيشن صفحه 202 صفحه 102 جماعه سيركمسيشن سيركمسيشن جماعة برضو من عمليات السهلة جدا هي عملية الطهارة بعد النطق الطهارة اللي هي طهارة اللي بنتكلم على الميل سيركمسيشن الفيميل سيركمسيشن ده جروب النسا جابوا له ارتفاعات رزق ميتريشن كانوا ميتريشن نعم بيقولوا ميتريشن ايه؟ بيقولوا لها ميتريشن دي قصدي يعني هو بتنزل يكلموك عليها بيصفوا عليكم فيها. يا قصدي يا حلوه وحشه بتتعمل بتتعمل ان انت يكلموك عليها اصلا. يعني درس الثقافه عن كمية سيركمسيشن واحد اسم النسبه. احنا هنكلمكم احنا جمعناها على المين سيركمسيشن. المين سيركمسيشن واجبه بامر الدين. عندنا في مصر الناس كلها بتطالب سواء مسلمين او مسيحيين، يعني على كل الناس اللي في مصر بيصلوا. طيب جماعه لو كنا اتكلمنا عن السيركمسيشن، قبل ما نتكلم كده وندوس في تفاصيله، دي عمليه سهله جدا، والسنه دي يوم الانبياد من علمته ازاي تطهره، عباره عن حته جلده بتقصها، مش عمليه يعني كبيره، وتنفع عشان كده ما ينفعش في الامتحان اسالك اكسس او سيركمسيشن المفروض مش كويس. يقول لك ايه؟ هو في دماغه انه مسهل لك، يقول لك انا مسهل لك يا بنتي، لعلمك في طلبه قريه سيروزيكتومي ومش قريه سيركمسيشن، هو في دماغه مش كده بقى، هو بيقول لك على طب انا لو سالتك سيروز هتعمل ايه؟ لو قلت لك بقى ريكفرنس ولا برا ثايرويد ولا مش حاجه، انا بقول لك طهاره. طبعا هو مش فاهم ان لو سال الطالب ده ثايرويد هيرد وزاره التخزين مش هيرد، لا هو مش فاهم كده. بص يا جماعه، الاول هو ايه السيرفيكال اناتومي؟ هذه الناس اللي قاعده في القهوه ورا واخده راحتها بعد النكبه. لو جينا اتكلمنا قلنا هو ايه بقى حكايه البينس؟ هو البينس ده ايه الاناتوم بتاع البينس؟ ويعني ايه حته البريبيوس اللي بتظهرها دي؟ تعالى على مالكم. جماعه البينس بتبقى عامل كده بالظبط كاورجن، ده اسمه الشاه، ودي اسمها جيران بينس، وطبعا ده بالسكروت. ده البينس، ده الشاف، ده الجلان، الحته دي اسمها الكورونا، ده الكورونا الفالكس، دي فتحه اليوريترا. الجلد بيغطي البينس ازاي؟ الجلد بيمشي كده، بيغطي البينس كده، بص كده، بيبقى ريفليكتد كده، بص ايوه ده البريبيوس بقى. الحته دي هي دي المقصود ان احنا هنطهرها، ادي معنى كلمه الطهاره از تو ريموف ذا بريبيوس. هو ايه البريبيوس ده؟ بص يا جميل، ده الجلد اللي مغطي الشاف اهو بيسموه الهايند سكين، هايند يعني ورا، فوق يعني قدام، هايند سكين، ده اسمه الهايند سكين، الجلد الكلب. في بقى الجلد اللي مغطي الجلال ده اسمه الفور سكين، وبعدين لابس كده وراجع، ده ميوكس ممبرين، يعني دول تو لير. بص على بعض دي البريبيوس، يبقى البريبيوس ده عباره عن ضغط اللي من بره جلد ومن جوه ميوكس ممبرين، هي دي لما بتشيلها يبقى الواد ده طار، فهمت قصدي ازاي؟ يبقى احنا عندنا ايه؟ بص اسمع، عمليه جميله جدا، واعتبري عليكم ايه؟ لما بتتفعل ثلاث ارباع في الوقت فيها درجه وحشه جدا، ليه؟ اندر استيميشن. متذكر الاعمال الكبيره ومصلي جديد، خلاص بتتسقل ب 40 درجه. يعني حاجه صعبه جدا، بص بتشيل حته جلده، لا فيها مهاره ولا معلمه، بص بقى تاني، بص ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه الهايند سكين، ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه الفور سكين، وده ميوكس ممبرين. وات از ذا بريبيوس؟ ذا بريبيوس از ا دبل لاير اوف سكين اند ميوكس ممبرين كفرينج ذا جلاند. دلوقتي ساعات نسمع يقول لك ده في واد هروب وبعد ما روح الواد نزل. طب ويا ايه البتل اللي موجوده عند البينس ممكن تنزل؟ تعالى نفهمه. بص في اثنين بتل ممكن ينزل، لو اعتبرنا البينس مدور كده في كات سيكشن، اللي فوق دي الساعه 12 وتحت دي الساعه 6. بص في هنا عند الساعه 12 من فوق بين مشهور اسمه الدورسال فين اوف بينس، الدورسال فين اوف بينس، عند الساعه 6 من تحت فيرنال ارتري وفين، هو ده ولاد الكلب اللي بينزفوا الفيرنال ارتري وفين. يعني لو انا خدت كات سيكشن في البينس كده، بص تلاقي ايه؟ في فين اهو الدورسال فين اوف بينس عند الساعه 12 فوق، ده قليل لما بينزف، هي اللي بينزفوا بقى عند الساعه 6 تحت، حاجه اسمها الفيرنال فيتر ارتري وفين موجودين عند البينس من تحت عند الساعة 6. This is the most common type of both circumcision bleeding اللي هي الفيرنال فيسل اللي موجودة عن اندر سيركس بينس عند الساعة 6 اوكلوك. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى ده كده اسمه ايه؟ الدور سيربينو بينس والفيرنال ارتر وفين موجودين عند الساعة 6. ده البريبيوس، ده الجلان، ده الشافت بينس. الجنكشن ما بين الجلان والشافت اسمها الكورونا، في موجود سالكس كده اسمه كورونال سالكس، ده الكورونال سالكس اللي هو ما بين الشاف ورا والجلال من قدام. تعالوا نتكلم عن سيركمسيشن في عمليه لذيذه جدا هتعجبكم ببساطه شوفوا معلومات فيها ضايعه تماما. فتعالى اسالكم عن ببساطه الارقام ها ايه البيت لو راجل جاوب السؤال ده ها طلع لا ممكن يحب السؤال ده ايه البيت تايم سيركمسيشن هات غدا الارقام احسن وقت الظهر العيد امتى؟ قبل اسبوع بصوا على الفتاة كاترة انا كاترة ولو احنا الوقت للطهارة بنسو لك على الاربعين كلام رباط البيوت على الاربعين يعني كده يعني فاك انت تبتح الواحدة كنت تعمل نفسي ها؟ بعد ما تقول البيوت ويوم ما تقول بينفع؟ يوم ما تقول اول ما تقول ايه رايك؟ والسواد تطاره بتاعك يمنا او ما تقول ايه وطارينه ويستنى يوم ويستنى يوم ليه ويستنى يوم ليه طب يوم ونص ف صباح لانها الردود ليه انت في جابلة الكلام وبترد على نظر اللي في البيت اي كلام عارف ايه عارفين الكلام ده من الاستاذ هقول لكم انا الاسئله دي بس جماعه او دكتور علي عثمان ده السؤال الشهير في السيركمبريشن ولك ايه الطيب في السيركمبريشن وليه؟ يعني تقول الطيب وليه؟ ليه اخترنا الطيب ده؟ اقول لكم الاجابه وخلاص السؤال ده مش كاتب انا السؤال ده لما نيجي اعمل حاجه انا دافع بص احلى وقت للسيركمبريشن يا ضايعين هم واقفين يا يوم ما يتولد ده احسن وقت معاك ايه استنى يوم اللي قلنا ليه؟ لا لا ما هو قال لك نسيت وراه استنى يوم فدي فبيضحك يوم الاثنين احسن وقت ليه؟ احنا بنخاف يا راجل عظيم الولد لما تيجي تظهر وتيجي له ليه؟ يوم ما بيتولد عنده ذاكرنا بروتين بس الليفر بتاعنا بيتولد يبقى ايه ماتيور مش كده؟ ما بيطلعش بروتين بس ها؟ ايه الدليل ان الليفر بقى ايه ماتيور؟ يا صغيره فيسيولوجيكا جونز يعني بيجي لهم فيسيولوجيكا جونز ليه؟ كان لسه الليفر غلبان طب بعد ما الفيسيولوجيكا جونز يروح يبقى الليفر بقى راجل فيعمل يعكس على نفسه مش ده اللي احنا بنقول حلو الكلام فيجي يقول لك ايه بقى بتطلع امتى؟ بص يوم ما يكون دي فيها الكلام لا يمكن يمر منك ليه عنده الماتيرنال بروتين فاكتور دي فيها الكلام فالفضل ده ام الجابتولي بعد خمس ست ايام من الولاده لا ما ظهروش ليه؟ هنا بتلاقي الواد عنده بليدنج تندنسي ده انا استنى امتى بقى؟ بعد كده ال 40 الفاظ بتاعت ناس في الشارع ماشيه اللي بتشوف الكوره الكلام ايه اللي بص الاجابه لما الواد يبقى عنده بروتين فاكتور ده الدكتور علاء عثمان كده طب ونعرفها ازاي لما الجلد يروح يعني ايه؟ يا الطهريق اول يوم يا بعد الفيسيولوجيا جلد ما يعدي بس ادي الاجابه فيري سيمبل ولا بقى اول اسبوع ولا بعد 50 يوم ولا ايه يبقى هي الاجابه ايه؟ انا عايز مرضى فاهم انا عايز الواد يبقى عنده بروتين فاكتور يا من امه يا منه ما يفرقش ما المهم يكون عنده طب من امه ده اول يوم شوف من عند امه فين يجيلك بقى الام جايبها بعد خمس ست ايام الواد جونز ما حبكتش الطاهر واحد جونز هيخر منك طب نعمل ايه؟ نستنى ان عنده بروتين فاكتور امتى بعد جونز ما يعجبكش يبقى الدكتور علاء عثمان بيحب الاجابه دي امتى الطاهر الواد يا فين ازاي يا اما اكثر ريزوليوشن فيسيولوجيكال جونز ناس تتقال جاب السؤال ده سؤال عبيط جدا بس اهو بيفرق في اللجنه معايا فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود تعالوا بقى نتكلم عن الطهاره يا اخواني الاعزاء عايز احفظها لكم صح بص بقى بالنسبه للطهاره اول سؤال هيسالوا عليها يلا نخش في الهرم بقى ايه الانديكيشن اوف سيركمسيشن بص عندنا طبعا بنتكلم السيركمسيشن على مستوى العاده بنتكلم على مصر بص طبعا انديكيشن في تشيلدرن غير في الاذر المعروف هيتقال ده بحيث على مش كل اذر في التاريخ يا ابني ما بتتكلمش على مستوى مصر كان على مستوى العالم يعني مثلا في دول اوروبا معظمهم ما بيطهروش طب انتوا عارفين برضه ده حرك في الطب انتوا دكاتره لسه مثقف وعارف الدنيا ماشيه ازاي انتوا عارفين يا جماعه جوري سيكشوال تركورد السنس باس از ذا جراند بينس طب دلوقتي معظم دول اوروبا ما بيطهروش طب بيمارس انتركورس ازاي؟ بيعملوا عاده غريبه جدا مش موجوده في بلادنا لان بلادنا كل الناس بتطهر ايه بقى؟ لما يجي بلاك سيكشوال تركورد قبل الانتركورس بيعمل ريتراكشن للبريفيوس لورا بيرجع البريفيوس ده لورا تو سبورت ذا جلاند وعند بلاك سيكشوال تركورد بعد ما يخلص الانتركورس يرجع البريفيوس تاني قدام يعني بيعمل ايه؟ uncovering the gland before intercourse and then cover it again after intercourse. الكلام ده بالذات ده ما بنشوفوش ليه؟ لان الناس عندنا هنا كلهم سيركم سايز. طيب تعالى بقى نقول ايه؟ ايه الانديكيشن اوف سيركمسيجن في تشيلدرن غير في الاذر؟ انت بتتكلم على دلوقتي المصريين، يبقى ايه المين انديكيشن في مصر؟ ريليجن. لازم تقول لي ده اول حاجه. المين انديكيشن في مصر از ريليجن. المين انديكيشن از ريليجن. طيب ايه اذر انديكيشن ثاني غير ريليجن؟ لو الولد عنده لونج بريفيوس، لو جاله ريكرنت اتاك اوف بيلانيتس، حصل انفلاميشن تحت الحته بتاعت البريفيوس دي بيسموا التهاب البينس بيلانيتس، يعني الكلام بعد الزوق، او لونج بريفيوس او فايموزيس. ايه الفايموزيس دي؟ فايموزيس دي نارو بيرفيكال اوبننج، ساعات وجه اتولد عندك الاوبننج بتاع بريفيوس ضيقه، كل ما يجي يتزوج كده بيحصل بالونه في البريفيوس، ودي بتعمل اوبستراكت بيوروباسي، فساعتها بنظهر الولد ده. فاهمين قصدي ازاي؟ بص يبقى انا عندي ايه؟ المين انديكيشن ايه؟ ريليجن، اللي كانت اتاك اوف بينالايزن، لونج بريفيوس، فايموزيس، الحاجات دي كلها. طب اسال سؤال، طب امتى ظهر الاذر؟ طبعا في مصر الكلام ده غير قائم، لان الاذر كلهم متظاهرين، ولكن انا بتكلم على مستوى عالمي، على مستوى مصر بس. امتى ظهر الاذر؟ لو عنده ريكارنت اتاك اوف بيلانيتس، او عنده لونج بريدوس، او جاله كارسينوما في البيت. انتوا عارفين يا جماعه، بصوا اقول لكم معلومه غريبه جدا، مش هتعرفوا ان الدين دايما بيأمر بالحاجات الطيبه. بصوا حضراتكم في جنب فاضيه اهي، صح؟ قفلت. الناس داخله ايه؟ قفلت خلاص. اهي بص كنت فاضي اهو. بص كانت فاضيه اهي. انت جنب كلام اهو. وقفلت ورا وبدا الناس تقف. انا بس بوريك كلامي. في كرسي فاضي. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. وهنا برضه كانت فاضيه اهي. والناس بدات تقف بقى ودخلت وقفلت. انا بس مش هسكت. وقفل الدور اخواني الاعزاء، بس جماعه انا عايزها واللي انتوا عايزينه. بس خلاص كده. اللي انا عايز اقوله، طب ايه القدر؟ انت الظاهر انا عايزها ماليش دعوه بيها. طالما نفسه عاجبك ده خلاص. فاهمين؟ بصوا بالنسبه للقدر، انت بالظاهر القدر لو واحد قدر جاله ريكيرنت اتاك اوف بيلانيتس او عنده لون بريفيوس، بص ده، او جاله كارسينوما في البيبي. جماعه انتوا عارفين اما واحد بيجي له سرطان في البيبي، علاج سرطان البيبي ايه؟ ريديو ثيرابي او امبيتيشن للبيبي. طب عارفين الاحسن هو ريديو ثيرابي، ان الامبيتيشن عمليه ميوتيليشن، عمليه ميوتيليشن. عشان كده بنقول ان احسن علاج لسرطان البينس ريتو ثيرابي. فلما بيحصل سرطان في البينس بنشيل، بنعمل سيركمسيشن تو فاسيليتيت ريتو ثيرابي. خليك معايا دكتور بقى، خليك معايا خلاص. عشان البريفيوس بيعمل كفر للسرطان، فانا ممكن ادي ريتو ثيرابي احسن لما اشيل الحته بتاعت البريفيوس. انتوا عارفين يا جماعه في البينس هنا في غدد بتطلع ماده بيضاء كده اسمها الاسميجما، ماده بيضاء كده اسمها الاسميجما، بتطلع من غدد موجوده عند الحته بتاعت الكورونا. خلي بالك ان الاسميجما دي كارسينوجينيك للميل وللتيبيه، يعني بتعمل للميل كارسينوما في البينس، ومراه بيجيلها كارسينوما اوف سيل. عشان كده زي ما بقول لك لازم بالظاهر يبقى انتهار نظافه. ليه؟ الفكره اللي بتطلع زي ماده لونها ابيض وحته وحشه جدا، تطلع في الحته دي سبب بمالات عمليه بالشكل انها كارسينوجينيك لبوت للبيت وللبيت. هو يجي له كارثه بيت ومراته يجي لها كارسينوما في السيرفكس. عشان كده لو واحد جاله كارسينوما في البينس بيتظاهر عشان يقدر يديله ريديو ثيرابي بدل ما نعمل له ابيتيشن في البينس. الحاجه الثانيه يا اخوان الاعزاء، بس النبي اللي واقفين يقول له يلا بدا التردد عرفت معطلتي، بس قلت ايه الفرصه؟ يعني طب مش اختار ده اللي جابه في كرسي فاضي يقدر يديله؟ يعني سابين كرسي فاضي كمان مطنشين؟ اللي انا عايز اقوله يا اخوة الاعزاء، لو سمحت لو حد وقف في الطرق او حد جاب كرسي فاضي ده تقول تعالى اعمل برضه يا جماعه الهيم الاكثر دول مش قلنا ما فيش حد يجي واحده وشويه ده في بوت بلد الفصول ولا في مشكله مش بنتكلم عنها طب دلوقتي جبريل بيجيب لنا السيركمسيزا في الابر يا جماعه ريكارد اساس اوبيلايزر لون جبريليو كارسينوما في الفينس او بارا فيموز ده بقى حاجه دمها خفيف جدا ايه بارا فيموز ده يا جماعه احنا قلنا هيك يا عم الجو سهل يا عم صعب قوي ده بقى ايه بقى الفيموز الطول ده وايه ها ما حتى ما بشرح التويه فين كده المجموع هنبيع حاجه تركب كده عايز ببيع حاجه فوق كده بتاع ب 2 ونص يعني على فكره بس وانا بس الفيموزس هي نارو فيربيتيال اوبننج في بقى مرض غريب جدا اسمه بارا فيموزس ملوش علاقه بالفيموزس ايه البارا فيموزس بص البارا فيموزس هي اي كونستريكشن رينج بتحصل عند الكورونا كومبريسنج ذا فينس ازاي بقى بتحصل بتشوفها في اوروبا في الناس اللي هم نانسر كامفاير دينير قلت لكم نانسر كامفاير دينير لما بيجي البريس سكشن تو كورس بيعمل ايه؟ بيرجع البريديوس ده لورا عشان يتسبوز الجلان عشان يعرف يمارس الانتركورس ساعات بقى بعد ما يرجع البريديوس الجلد بيرجع هنا وبيجي خارج البينس وعامل كونستريكشن للبينس بيجي لنا العيان ده فيها دكتور بيجي لنا ايه؟ يعني دلوقتي رجع الجسم وعلى الجلد خارج الجلان يجي لنا ايه؟ يجي يشتكي تمام عامل ترانجريشن في البينس يجي يشتكي من ايه؟ بين وين بين دي حاجه الافظع ريتنشن جولد جانا اوقات ايوه ان هو خارج البينس مقفل على الاوريثرا فالعيال عنده الجلان كونجستد كده ومزمر ومخنوق اهم من كده ايه؟ عايز يتبول عايز رسلوت ريتنشن الدكتور علاء عثمان بص سؤال هنا بقى بيقول لك طيب بص بص الكونستريكشن ده ممكن يخنقه راح يحصل جنجريت الجلاس ده سترانجليشن هل الجنجريت الجلاس ممكن يحصل؟ بص بقى بدل ما انت عملت لاجي الناس ده مين انا بقى ممكن يحصل جنجريت الجلاس ولا صعبه؟ صعبه ليه؟ عشان بيجي له اكيوت ريسبتور جلوس يعني عيان كاوز ان جلسن راح يجي له جنجريت ايه؟ هو عنده اكتماس بول فبيجي له يكرر ايه؟ عايز يتبول فمش هنحاول نعمل له ايمرجنسي ايه؟ سيركمسيشن كان الدكتور علاء حسن ايه؟ هو ممكن المرض فيموزس يعمل اسلاسس في الجلاس الاجابه اللي عايز تسمعها تقول له ايه؟ صعب حضرتك ان العيان عنده ايه؟ اكيوت ريتنشن فيورس فبيجي لنا فبنعمل له ريليز للمشكله دي بسيركمسيشن ولا الاعزاء لطيف موضوع السيركمسيشن ده عرفت ايه؟ ايه الانديكيشن؟ طب اسال سؤال طب ايه الكونتر انديكيشن اوف سيركمسيشن؟ كونتر هايبوفيديا كل العيال عندهم هايبوفيديا اللي هي الاوبننج فاتحه على الاندر سيركس والبينس ممنوع نطهرهم عشان بنستغل البريديوس في ريبيرو هايبوفيديا حاجه ثانيه برضه انكورليتد بريدنج تندنسي يعني وقت المفلس نوم تو بي مفلس بتظهره بس انت كورليتد الاول ده ليك ايه وقت المفلس ومعروف ان هو المفلس وعنده بريدنج تندنسي وتروح جاي مطول الكور منك الاول بخلي بتاع الاطفال يدي له فاكتور 8 ومش عارف ايه ويطلع لي البريدنج تندنسي وبعدين يتفاضل يبقى ايه الكونتر انديكيتور عامله كتير جدا ايه الكونتر انديكيتور السيركمسيشن ها هايبوفيشن وانكوريكتد بريدنج تندنسي ها انكوريكتد بريدنج تندنسي يلا بقى نقول لكم الحته اللي انتوا بتسمعوها عشان نخش على الهرنيا ايه التكنيك اوف سيركمسيشن ايه التكنيك اوف سيركمسيشن بصوا يا رجاله عندنا ثلاثه تكنيك للسيركمسيشن يا اما بنظهر العيان بالديسكشن ميثود ودي الطريقه البيست او بنظهره بالفوكال فورسز او البون كاتنج فورسز ودي طريقه زباله ودي حاجه اسمها البلاستي بيل ديفايس هنشرح تفاصيل كل الحاجات دي في طريقه اسمها ديسكشن في طريقه بالفوكال فورسز او البون كاتنج في جهاز صغير كده اسمه البلاستي بيل ديفايس جهاز عامل زي جرس صغير كده بيحطوه على الجلد ويطهروا بيه اسمه البلاستي بيل ديفايس. جهاز كلمة بيل يعني جرس، هو جهاز صغير بيشبه الجرس كده فبيسموه البلاستي بيل ديفايس. تعالوا بقى نقول الطرق دي، خلي بالكوا يا جماعه الطهاره اسمها الثقافه عليها دي بيعملها جميع تخصصات الطب، يعني الطهاره بيعملوها بتوع النساء، بيعملوها بتوع البطن، بتوع الجي بي، الامتياز، الجراحين، كل الناس بتعرف تطهر، يعني بتوع النساء بيطهروا كويس او بتوع الاطفال بيطهروا كويس، جي بي بيطهروا كويس او الامتياز بيطهروا، الحلاقين الصحه بيطهروا، فنقدر فمين يعني الطهارة دي عملية بسيطة حتى ناس نان ميديكال بيعملوها، ولكن مين أحسن واحد يطهر؟ تيرمن طبعا طبعا. لا يعني شايف جواب بدايه زمايلنا بتوع النيتا بس قال لهم حضرتك بتاع النيتا قريب جاب ابنه طهره، طب قول له انت طهرت يا معلم ولا طبعا ما طهر؟ قلت له ما طهرش انا هو ابني. قال لي يا راجل ده انا بوظت نص مصر. ليه بقى؟ ان هم بص اقول لك انا ليه قصدي ايه؟ جميع مسألة بتوع النساء كلهم بيطهروا ازاي؟ بتوع النساء كلهم بيطهروا يا بالفخر يا الجراس سبير ديفايس، ما بيعرفوش يعملوا دي، دي الطريقة البيست ودي الطريقة الوحيدة اللي بيعملوها السيرفس، دي الطريقة اللي بيعملوها الامتياز، الطريقتين دول أو بيعملوها بتوع النساء أو جي بي أو بتاع أطفال، يعني يا بالطهر يا بالفخر يا بالجراس سبير ديفايس. فمين انا بقى؟ طب امال ايه الطريقه البيست؟ هي الديتكشن ميثود. تعالى اقول لكم بقى ليه هي البيست؟ ايه الفرق بين دول؟ دي الطرق بتاعت السوق، يعني الطرق السوقيه في التريتمنت دي، الطريقه الريكومندد دي، دول العيان بياخد معاك في الطهاره ثلاث دقائق، دي بتاخد نص ساعه. هقول لكم ايه الفرق بينهم؟ كده الديتكشن ميثود ده تلت نص ساعه، فمين قصدي؟ دول ياخد دقيقتين لثلاثه في الانجاز يعني. تعالى اوريك ايه الفرق بينهم. تعالى اول ما نذكر الطريقه بتاعتنا العظيمه الديتكشن ميثود. جماعه الديتكشن ميثود تعالى اعلمكم الحته دي بنعملها ازاي. بجيب الولد بص وبعدين انت بسال السؤال الاول سؤال يلا هي الطهاره بتعمل افضل انستيزيا ولا لا؟ لو ادرس حاله ناريه يعني بص لو كبير اه لو ادرس مش محتاجه لو ادرس مش محتاجه لو بعد كده طب لو جاي لي واحد قبل اطهره يخرج؟ بص جماعه بص هو يعني دي محتاج بعض الردود المعقوله. بص لو طهرت الواد فعلا اول يوم ما اتولد او حتى هو منين ده فعلا من غير بين خالص. لو عدى يعني اقول لك كلمات في مصر اقل من سنتين من غير بين فوق السنتين بين كل كده يبتدي بلوكا الانتيجيا ده غلط. إيه بيني وبينك الصح بقى اللي مكتوب في المراجع ايه بقى؟ يقول لك في اول لو غيرت بعد يوم ما يتولد ده من غير بين بعد كده جنرال ده بقى الكلام بتاع كله مش عايز بقى لوكال ولا الباص ولا دي الكلام ده بتاع المراجع السنتين بيقول ايه؟ يوم ما يتولد يبقى عنده بتاعتين اللي اس تي اس مش مايلينيتد والاحساس مش قوي ممكن تظهره من غير كل ده من غير بيج الحقيقه يوم ما بيتولد. اذا الواد عدى كده بيبعت في سوريكا جوندس عنده سنتين ثلاثه اكبر بتاع كل ما بيتعمل افضل جنرال الواد بينام بكره تعال خلصت خلصت خلي بالك في دقيقه دي عمليه هبله عباره عن ضرب في مقص يلا بص بقى خلصت في ثواني بنعمل ايه؟ بنجيب الواد وبنبنجه اتاكد انه مش هايبوسبيريور وبرده المفروض يعني لو الواد كبر لو هو لسه مولود بنطهره على طول لكن اوعى يا واد لو جالك عيل مثلا امه جايباه ثلاث سنين خمس سنين لازم تعمل له بي تي وبي تي تي ليه؟ لان ساعات بيكتشف الهيموفيليا لاول مره بعد البوست الكونسيجن دي يعني الواد عنده هيموفيليا ما عادش عارف فاهمين قصدي ازاي؟ قبل ما يوحى يا بيبي امه طهره وفر مني نكتشف بعد كل الهيموفيليا. بص اذا طهرت عيل يوم ما يتولد خلاص طهره ما كانش فليك حتى لو هيموفيليا عنده المسيرنا سلوك الفاتو لكن اي عيل يجي لك اكبر من كده لازم تعمل له بي تي بي تي تي قبلها. حلو الكلام الواد ما عندوش بيبي تندنسي نعمل ايه بقى؟ طهاره. بص يا جميل بنعمل كالاتي باجي ماسك بص الجلد ده برجع البريديوس ده لورا بص واجيب حته شاشه بخصوص وانضف الجيران دي كويس وانضف النجمه سكريشة لونه ابيض وريحته وحشه كده موجود دايما عند الحته دي فاحنا بنرجع الجلد لورا ونجيب حته شاشه بكحول وننضف الاسمنت دي كويس. بص بقى بعدين اوتوماتيك بص بقى ماسك بقى في دي اوتوماتيك البريديوس باثنين ارت ريبورتس كده فورسز اسمه ارتري فورسز او ركن الالات او شويه بتاعه موسكيتو فورسز يعني ده الارتري بس صغير. هو بيمسك دي الاثنين ارتري فورسز. بص بقى جايب المشرط بص بقى ركز في دي وراح عامل ايه سيركمفرنشال انسيجن عند الكورونا يعني بجيب المشرط بتاعي وامشي داير ما يدور حوالين الكورونا اعمل ايه بقى بص للفور سكين على الهايند سكين بس بجيب المشرط وامشي داير ما يدور عند الكورونا بص سيركم كورونا انسيجن كل بصين بص سيركمفرنشال انسيجن عند الكورونا الايم تو سيبريت ذا فور سكين فروم ذا هايند سكين بعد كده اروح عامل انسيجن هنا عند السيت بتاعت البريفيوس بص بالمشرط ما بين السكين والميوكس ممبرين بص بقى بص بعد كده اقص السكين دورسالي اهو وبنترالي كده حلو قصينا الجلد اهو بقى كده ايه يبقى انا شفت الفور سكين عملت انسيجن هنا عند الكورونا وانسيجن عند السن وسلكت الجلد وشلته بقى الجلد بتغطي بايه بالميوكس ممبرين عشان غلطان بص لا السكه اللي جايه اهي بقص الميوكس ممبرين دول تاني كده بص بص كده كده كده بص واسيب حته 2 3 مللي صغيره جدا فرنج صغيره وبرده من تحت كده خلي بالك بقى هي دي السكه ال 2 3 مللي اللي كتبتهم دول بتبقى حوالي حته 2 مللي كده 2 مللي ونص من ميوكس ممبرين بيقولوا بقى الطرق الثانيه دي بيشيل بقى الميوكس ممبرين كله بيقولوا بقى ان الميل اللي بيشيل الميوكس ممبرين بيجيله بري مطلوب ايجاكوليشن فعشان كده بص بتفرق في السكشن لايف يعني قصدي بري مطلوب ايجاكوليشن السكشن لايف مهمه للطرق جدا مهمه جدا ده السكشن لايف هي بتحكم حياه الناس دون ان تدري تبقى جاي كده الشغل الناس بتاع الطبخ واحد يروح يدفع عليك في الشارع ده اه والله ولكن السيمبل بيهيفير دي كانت بتقول ركاش يقول لنا كلها دي السكشن بروبلم مو بص يا جماعه بري ماتيور ايجاكيليتور ار ديو تو فوت سيركمفيجر في الجايد دول فاحنا بنعمل ايه؟ بنسيب حته 2 مللي صغيره كده بص نسيب حته 2 مللي صغيره من الميوكس ممبرين فاهمين قصدي؟ فديت هدفنا ايه؟ بيقول لك لو شفت الميوكس ممبرين ده كلام طب محترم بس معاك ليه تعمل الراجل ده مشكله في حياته بعدين طالما يوكيان ابوي فاهمين قصدي؟ فبنعمل ايه بقى؟ اهم حاجه عندي ايه؟ بتسيب 2 3 مللي بعد ما خلصنا بقى بص بناخد اربع غرز اهم غرزتين بناخد غرزه عند الساعه 12 بص نخيط السكن في الميوكس ممبرين الغرزه دي الهدف منها ان نربط الدورسال بينه وبينه دي مهمه الاهم بقى هي الغرزه اللي عند الساعه 6 بص بقى بص اسمها الفيرمال ستيتش باخد غرزه تحت عند الساعه 6 بخيط الجلد في الميوكس ممبرين عشان اربط الفيرمال ارتري وفيرنا مهمه جدا لو ما خدتش الغرزه دي بيخور او مروح بيتهم يجي لك الواد مليان هيماتوما سيرفيرنا بيتهم بيسموها حتى الفور ان وان ستيتش ليه؟ بص بص بص بتلاقي ايه؟ بص ارسمها كده رسمه جميله بص ده الجلاند كده بص حته جميله بص كده ده البيبي صح ده الجلد اهو بص كده والميوكس ممبرين كده بص اهو انا بكبرها عشان الورا يشوف والفيتلز هنا فبنعمل ايه بص؟ ليه بيسموها 4 ان 1 بقوم جاي داخل من الجلد ادي كده رقم واحد اقوم طالع من ميوكس ممبرين يبقى كده اثنين وراجع من ميوكس ممبرين ثلاثه وراجع الجلد اربعه ومره بس اظن بقى بص ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه يعني خدت الحركه اربع مرات عشان احوط البنت بص سموها 4 ان 1 ستيتش يعني عملت اربع حركات في غرزه واحده ده بص دخلت جلد ميوكس ممبرين فاللي جت ميوكس ممبرين جلد ولك ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه داخله اثنين ثلاثه اربعه فيسموها الفور ان وان ستيتش اول ما تقرص الغرزه دي بتروح رابطه الفيرنال ارتر وفين شوف اللي انا رسمتها لك بره الوحده دي هي الجولدن ستاندرد اوف سيركمفيشن الغرزه دي اسمها الفيرنال ستيتش بعد ما خدنا الغرزتين دول بناخد غرزتين عند الساعة 3 والساعة 9 يبقى البيبس بيطلع عند كام غرزة؟ أربعة واحدة 12 واحدة 6 و3 و9 أربع غرز فوق وتحت ويمين وشمال تمام؟ بعد كده بنروح جايبين حتة شاشة عليها حاجة اسمها صبغة جوة في حاجة اسمها تنشر بالزوين مبدأ كده هي مستفز فيقول حتي ما في حتة شاشة عليها صبغة جوة اللي هي ما تنشر بالزوين ولسه بيها البينس وام تاخده وتروح بالسلامة مهم جدا الكلام ده يا جماعه. دي اسمها بقى طريقه الديتكشن ميثود. جماعه بص بالعربي بتعمل ايه؟ بص البص عايز اقول لك ثاني نص دقيقه. دي عمليه راسها براس كل العلاج اللي خدناه. اوعى شوف ديتها وقتها وما احتكرتهاش في طرف الذهن دي. في طرف كتير مين اللي جالك قاعد تحت الكونفيجن بس. بين الكتاب بقى واشرب ميته هو ثاني فيديوهات. ايه قصدي ازاي؟ سمع رسول. جماعه بص يا جميل بص بنعمل اول نرجع جدا لبص اهي تاني بنعمل ايه؟ سيركم كورونال انسجن عشان الانسجن ده بيفصل ايه؟ بيفصل الهايد سكين عن الفور سكين. بعمل انسجن عند التيب اوف جلان التيب اوف بريدن وبعدين اقص الفور سكين. بعد ما شلنا الفور سكين بنقص الميوكس والبرين دورسال ونسيب حته 2 3 مللي فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد ما نخلص ونجيب حته زي المشهور ناخد اربع غرز 12 و6 و3 و9 اهم غرزتين 12 و6 الفيرنال ستيتش اللي تحت اسمها الغرزه بتاعت الساعه 6 او الفيرنال ستيتش. جماعه دي الطريقه اسمها الديسكشن ميثود بتاخد لها ساعتين بساعة فاهمين قصدي ازاي؟ طب نيجي بقى على الطرق بقى الثانيه. بص انا عايز اقول لكم دول على سبيل النقد يعني طريقتين بصراحه نقد الكوماندي لكن للاسف خيالات مش هتشوف في حاجه غيرها يعني هيبقى نفسك حد يوريك الديسكشن دي مش هتلاقي. ليه؟ حتى انتوا كان زياده العلم هو بيعلموكم عن الطريقه دي طبعا. ليه؟ عشان انت كان زياده علمك تاخد دقيقتين هقعد انا اعلمك دي بصراحه عيالك المفروض تكون منها يعني لما تكون موصي على الامتياز ده الراجل ده صديق اقول له نايم ايه؟ ولا نايم الراجل الامتياز ده تبعي علمه الديسكشن ميثود. لكن هو هيعلمه لوحده هيعلمه ايه؟ الكفر الطريقه السلطيه. تعالى اعلمها لكم بقى الطريقه اللي هتعيش حياتكم عليها الكفر. بص بقى بص بنعمل ايه بقى؟ يلا بص بقى نرجع الجلد ثاني اهو يلا بقى هقول لك بتاخد ثانيه. بص دي بقى عايزين نطور وقت الانجاز نطور ازاي؟ بص بقى نروح جايبين الواد وبرضه بنرجع الجلد والبريفيوس وننظف الاسنجمون بتاع بص بقى واتمسك كده باثنين ارتري فورسس ركزوا الثانيه بقى باثنين ارتري فورسس واتمسك على البريفيوس. بص بقى بص بقى بص على ايديا واتمسك البريفيوس بايديا كده وازق الجلانز لجوه. بص انا بعمل له سويزنج لجوه بمسك البريفيوس كده بشد على الارتري ده واعمل سويزنج للجلانز لجوه فالجلانز يخش كده. بص الجلاند يوصل لغايه جوه كده يبقى انا عملت له سكويزنج خلاص زقيت إيه انا بمسك البريفيوس واعمل سكويزنج للجلاند انسايد يروح الجلاند داخل لجوه او الحكيم هتيجي فوكال فورس الثاني اروح احطه كده او بوم كابينج فورس اروح حاطه كده. الفوكال او البوم كابينج ميكس نو كراشنج كراشنج بيكراش البريفيوس في الحته دي وروح جايب مشط واقف بس خلاص بنخش بالعمليه العمليه خلاص خلصت قصدي ازاي بقى؟ عملية تاخد تانية بص تعمل ايه؟ بس كده عند رجلك زق الجلاب من جوه هات الكوكا روح حاطه كده او بوكا هات الماتش تروح حاطه سلام عليكم بتاخد بالظبط 1 مينت تبقى انما بقى الديتكشن وقص ونيل وبتاع لا ده موضوع فهمت قصدي بص لا يا جماعه يبقى انا بعمل ايه بص؟ بكد عند رجلك بص هي كده فين؟ شد عند رجلك واعمل سكويزنج مش عايز كلام عليك واعمل سكويزنج للجيران اللي جوه وبعد كده اروح حاطط الكفر او البوم كابتر فورسز وبعد كده اروح جاي ايه عامل السكرتيشن نعم بيقول لك ناخد غرز ولا لا انت بعد ما بتشيل الكفر او البوم كابتر يوجوال بتعيد بريدنج فاهم قصدي انه بيعمل كراشنج للبكر لو لقيت اي حاجه بتخص كنت اقول لو بتعمل 6 يعني انا ايكومنت حتى لو خلصت بالكفر او البوم كابتر انت الاول وهله بيبدو لك بتجيب خالص تنفذ الذكرات ممكن الواد بعد ما يروح ينزل خد على الاقل الغرزه بتاع الساعه 12 و6 ايكومنت الحقيقه. طب نيجي بقى لاخر معلومه نازل بس الكونفيجر اللي هي الحته الاخيره يلا يا جماعه بص اللي هي ايه بقى حكايه البلاستي بيل ديفايس؟ ايه بقى حكايه البلاستي بيل ديفايس؟ بص البلاستي بيل ديفايس ده اللي هي بتبقى عارف اسمه كده بس بيستخدموه بتوع النساء كتيرا وبتوع الجديد اللي هم الناس الغير متخصصين في الجراحه يعني او حتى ممكن انت امتياز تشتريه في بعض الشركات يعني عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز بص جهاز صغير وصوت ده الجرس بتروح انت ترجع البريتوس وتحطه على البيانو فيترجع البريتوس عليه وبيركب عليه بره زي جرس ثاني يقوم على بعض يقطعوا البريتوس ويطلعوا بيه. حد فهمها؟ جماعة بص قسمها لكم بص هي ببساطة شديدة عبارة عن ايه؟ ادي الجيران جماعة جماعة بص يا جميل انت بترجع الجلد لورا وده عبارة عن جهاز بصوا عامل زي خليكم معايا عامل زي جرس صغير زي. جماعة اذا كثر اللي واقفين ورا بتلاقيه كراسي. طب بصدقكم يا جماعة اي يعني ما يسمعش حد من زمان يبقى واقف هيقف يسمع حد واقف اي حد جنبه كرسي قاعد بصدقكم اي حد جنبه او بص للدكتورة لو مش لاقي جنب زمايلك كل اضطر يجيب لك كرسي بصدقكم. بصوا بقى كده يا جماعه اخواني بص بص بص جهاز البلاست بيلد بس انت بترجع الجلد لورا هو عباره عن جهاز جواز عامل زي الجرس الصغير كده. عارفين يلا اقول لك انا بالظبط عندي ايه؟ عارفين الجماعه الخياطين في عندهم بتاع الجرس الصغير ده كده شوبات ابره فاهمين اه بتاع ايدينتو والجرس الثامن بتاع الخياطين دي وايه؟ بتاع حين كده عامله زي الجرس بتاع الاصبع يشوف بيها الابره هي ده بالظبط تشبهها كده حته حقيقه مدوره كده بتيجي انت بتعمل ايه؟ بص تروح جاي حاططها على الجلال بص اهي تروح مركبها على الجلال اهي بقى الجلال دي كده كفرد بالحريره دي بص وتروح مرجع الجلد عليها تاني الجلد اهو بتاع بريدي اهو ايوه كده اهو بقى دلوقتي الجلد وتحديد ايه؟ في بقى بيركب من بره حته حديده ثانيه كده زي الجرس برضه كده اهي ولها ازرار هنا كده يروحوا متقرصين على بعض كده قاطعين الجلد ده فنيجي يلفوا على بعض يقربوا يقربوا يقربوا بس يروحوا قاطعين الجلد ده بس تروح ده جهاز عايزين نلفه بس جهاز انتوا فكرتوا عليه وعايز يتقالوا فيه احنا بيهمنا الديسكربشن بس لكن انت عارف كايه يعني انت في الامتحان ممكن ما تقولش الطريقه الجهاز عليه ايه؟ الديسكربشن والبوم كاتنج جماعة هسألكم سؤال بقى بكتبوه ان ليه كده محاولة قناة اول بس عايز تجاوبوه في الاول غير ما تكتبوا يعني بكتبوه ان ليه جماعة بص ايه بقى السؤال لما جبتوش حضر ايه الكومبليكيشن في السيركمبيشن اكتبوا كده وات ار ذا كومبليكيشن في السيركمبيشن الاخ بيقول لي هيرموتش انت بتستفزني انا كده زعلان يعني لو انت شفت لو صح تنزل من غلط الضرر بتاع واحد ياخد درجه بص ايه مش غلط بس ده الراجل عايز ياخد درجه حاجه يقول لك ايه الكومبليكيشن في الكومبليكيشن بالظبط يعني انا الجامعه عملتها انا فاهمين؟ يا ابني مش قلنا اي عمليه يرسلها اوفر وبوك اوفر والاوفر بينجر وبيمرج يعني اصل ايه؟ تقرا في لغه كلاس ايه؟ في ايه؟ هيمرج اي عمليه كائنه كان كانت اي عمليه يقول لك وات ار ذا كومبليكيشنز اوفر ذا كومبليكيشنز بص خدي بقى طب العمليات بس جماعه اللي كانت موجوده في الطبعه اللي فاتت وللاسف الكمبيوتر شبهها في الطبعه دي هم فاكرين بص انا عايز تالفها انت ايه الكومبليكيشن اوف سيركمسيشن اوبراتيف بص اوبراتيف اوبراتيف انجري وهيبرج ممكن عور الفينس عور الجريترا عور الجلال ممكن طبعا يحصل مني برايمري هيبرج طب بص اوبراتيف ها انفكشن اكثر هيبرج سكند هيبرج بس مش يبقى هم كلمتين هم دول بسيطين بس يعني ايه النوتيك برايمري يبقى بقول لك ايه كومبليكيشن اوف سيركمسيشن اوبراتيف وبص اوبراتيف اوبراتيف انجري وهيبرج تمام اللي هي برايمري هيبرج بص اوبراتيف ممكن يحصل اكثر هيموري سكند هيموري انفكشن طب بيحصل برضه بص اوبراتيف بارا فيموت بارا فيموت ايه يحصل فيبروس عند الجيران بيخنقوا شويه مع بارا فيموت اللي هي فيبروس عند الجيران ازاي كده عم تركم تيجي تعالوا بقى نقول هيرنيا اوبريشن ودي اخر عمليه في كلاس ايه اوبريشن اللي هي الهيرنيا اوبريشن عن اطلاق الاوبليك الجوينا هيرنيا العروسه يعني الهيرنيا على فكره اكبر اوبريتيف هو الهيرنيا بس لازم بص بقى الاوبريتيف هيرنيا انا كاتبه بالتفصيل وبعدين هتلاقي اخد نفس الورق معاكم كاتب انا سمري وبهيرنيا اوبريشن صفحتين شلت التحدي لو اتزنقت الاحساس اخر موجود ايه الاوفر اللي انا قلته مثلا في الفتره صح في الاخر اللي هيبقى معنى كتير في عامل زمني ده صحتين كده في الاخر زمني وجيرني وبريك يلا بقى نقول وبريك وجيرني عامل ثلاثه وهي الاسهل جماعة بالنسبة لا لا لا لا اصدقوا اخر عملية قوية في ثلاث ايه هي الهرنيا يعني ايه لحكاية الهرنيا جماعة الهرنيا هنقول كل انواع الهرنيا ريبيرني اوبليك انجوينال دايركت انجوينال فيمورال انفيجنال برم بلايكل تعالوا بقى كده نقولهم مع بعض ده اونلي لا انا عايز تكون تام جماعة خلي بالكم بين الساعة وشوية على العصر الهرنيا بتاخد تلات ساعة كويس يعني لكن لو اتدلعنا تزيد بس عظام العصر انا هدفي قبل صلاة العصر قلت لكم اعمل لكم الهرنيا طبعا فاكر رجعت لكم الابيلدكس صح؟ واعمل لكم الابيلدكس للسالون او للسبريد او الصالون للسبريد حتى الوقت اللي فيه عشان بس استفدت انك يبقى عندك الاسبوع ده تخلص كلاس ايه وانت انت خلصت السبع عمليات دول تقول ايه هكمل تصمم على الاوبرا بقيت العمليات بقى انا هقولهم الاسبوع الجاي والاسبوع الجاي على فكره اناتومي على فكره جماعه كتاب الاناتومي موجود وخدم انا ليه كتاب اناتومي كان موجود هنا مش بعت عملت لكم وطبعت جزء تاني الناس اللي ما خدتش تقريبا ثلاث ارباع الناس خدت بعضهم ما خدش يوم الاحد هتلاقوا هنا بص بقى الاحلى من الكتاب مهم جدا تجيب الكتاب ده في بقى عامل هنا سبب للاناتومي ست صفحات ابر ست لور ست هيبتين ست ابدومين دول 24 كتاب حطيت قال اناتومي بص دول كاتبهم انا في خط ايدي دول برضه يوم الاحد هتلاقوا خط نيوز ستار من دول مش مذكره دول يعني بتصوروا هقول لكم انا في الصح ده ايه؟ سمري وفاضي انا حتى انا عامله رسم خط ايدي كده. ابر لوك مش مطبوع دي بي اي. يبقى عندك الكتاب اللي هينزل ده برضه كتاب سمرايز كده الشرير المكان ما سمعت. هتعملوا انتوا ايه بقى؟ بص هعمل لكم حركه واجب جميله جدا. ما تذاكروش اناتومي. انا هشرحه وحفظكم بالعكس. برنت برنت ابر لوكر انك قبل مش عارف ايه. انت بقى اشتري الكتاب والسمري خليهم عندك بعد انا بعد انا لما اشرح حل السيوف اذا لقيت سؤال ما انتش عارفه ربط الكتابات عندك عارف كل السؤال وكمان عندكم وجهه لطيفه الاسبوع الجاي مش هقولها دلوقتي هجيب كده زي تقيل الانستيتيوت بتاع الكتاب جميل هديهولكم انا في الحته دي اللي هو الكتاب بتاعنا بتاع الاسم اللي نزله ايه السي بتاعه؟ هو نزله طبعا بتاع الثالث ولا لا؟ لسه ما نزلش؟ انا عندي نص بتاع الكتاب هي هي اعمل لكم انا المفروض نزل الكتاب كمان لا لسه لسه لا الله ليه بس ينزل خلال يومين يعني ليه خلال يومين طيب هات لكم بس جت غيرت لي حاجه وبتاع النص اللي عندي بتاع الكتاب مجوعني بس النور جاي هتدوس بص كل مره كده اخد ايه يعني اخد انا بالدور اخدنا فكره عن القمر قبل كده الاب ما خدت عنها فكره كتير اللي هي الفكره بتجيب كلهم بشكل اللي مظلومه دايما مين؟ اللور يعني جبناه ست خالص وفيه كفوفه وصاي ومش عارف ايه فتلاقي الواحد نتيجه يا جماعه لو ما نعرفش نتكلم ما بيقولش ست ايه بس احنا بنبقى ناس مع ناس ازاي؟ ما انا بجاوب واحد كده حسيت انا باللور اللي هو اكثر حاجه محدش فاكر يعني اكثر من الليفر سبرين كبدي ريتا الشيل اناس مبهرني كلام ممكن لو الواحد زي ما قلت لك لكن اللور غالي كده القمر في محاكاه النار اللي هي الست الثيرويد اللي كانت كاروت الشيل كلام جاي كده الاقل اللي ما اتلمش هو اللور عشان كده حسيت انا بايه اقول اول حاجه بقاسم اللور لما هتلاقي انك اسهل بقى لما اقول القمر والهيرنس والابدومن اسهل تقول ايه؟ كلام كتير من ده تنزل منك تمام. فاهمين قصدي؟ لكن الدور هنبتدي ان شاء الله اول حتى الاسبوع الجاي باذن الله. يبقى عندكم يا جماعه الاناتومي هيبقى لو عندك ثلاثه صور او اربع حاجات بص كتاب المسكين كليا. انا هنزل لكم ثلاث حاجات. في الكتاب المطبوع اللي خد خد في ناس خدت وناس لا يوم الاحد شويه ثمانيه اللي عاملينهم بخط ايد دول هتشوفهم في النيو ستار من يوم الاحد ان شاء الله وهديك انا كام ورقه كده كي هاو تو انسر ام كيو كويستشن بالعربي فيها توصيف للكتاب بتاع الكليه تطبيق الكتاب هو بيرد عليه الامتحان افر جوه اللي بدك ابدومن هيعجبك او الكيله بس والله المستعان. حتى الالف بقى اللي هيطوقها يبقى ضعف الالف ليه؟ انك تلعب بسرعه صغيره الالف الواحده غير الجراح دي حاجه ما تتفوتش. اقول لك اخواني الاعزاء تعالوا بقى نقول الهرنيا اوبريشن. بص يا جميل الهرنيا لا هتكلم على ده اي جرح تكون تام مش عايز ارجع الهرنيا مع سلامه العصر بعد النوم عايز مع سلامه العصر اقول هاند انفكشن. انا هقول اعمل هاند انفكشن وسيرجيكال انفكشن وهنا بنكتب حاجات ايه شبه برضه. اخواني الاعزاء على فكره يا جماعه عشان الناس ما يحضروش النظر الهاند انفكشن بتصير اوبر يعني احنا قلنا الاكل مش كده؟ تبع الاكل يعني ساعات يسالك في اوبر هاو تو بريك اكل في الهاند طبعا دايما مش كاتب الكتاب ده مكتوب في الهاند انفكشن يقول لك هاو تو بريك بلد سبيس هاو تو بريك ميد بلمر سبيس هاو تو بريك سينر سبيس ده اللي هقوله بعد الريتم ان شاء الله. يعني بقول لك برضه ايه؟ الالات المبتعده بقوله معاهم يبقى برضه ده تبع الالات المبتعده. اذا بعد الريتم العصر هاند انفكشن جسم الانفكشن بالالات المبتعده بالاوبرت بتاعها هي على بعضها يعني. طيب بصوا لي بقى احنا قلنا ذا اونلي هوب تو كيور ا هيرنيا از سيرجري. اهم حاجه عندي اي عيال داخل يعمل هيرنيا اوبريشن والبيت بزوجته هي من اسهل العمليات بتاعتها. مع هذا لما قلناها زمان في النظر كتير اشتكوا لي بعد الحصه العمليات صعبه مكتوبه هنا في قرايه الاخرى احلى من النظر هي مكتوبه احلى هتعجبكم قوي. هي الهيرنيا اوبريشن فكرتها رجاله فكرتها ان احنا بنقول اي عيال عشان يخف لازم الهيرنيا تتعمل سيرجري بس ارجوك قبل العمليه وانا عنده بريد سبوت الفاكتور لازم يتطلع يعني عيل كبير لازم يخف عيل بالكح لازم عيل كح واحد عنده استمرار اي سبب الحاجة عنده استمرار بروسس لازم تتعالج البروسس عنده كف وجيت كونديشن لازم الكف ليه؟ انك تعمل الليرن لانه يقعد يكح لانه يقعد يحكي عنده كونستيبيشن عنده اوبستراكتي روبرت عنده كرونيك كف يحدث ممكن يبوظك الليرن ويحصل ريكفري. فلازم العيال يجيب قبل عمليه يبطل تدخين اي بريد فول ديفكتور يتطلع. ولو عندي هيوج هيرنيال بص اوفر في الفنتليتور دي ريدي. ايه الكلام ده؟ بالذات بنقابلها في حاجات زي البرم ملايكه الفظيعه او انفيجن هيرنيا الفظيعه. بمعنى واحده ست تخينه وزنها 950 كيلو تضيع وعندها هيوج انفيجن هيرنيا دي جدا. فانا اعمل لها حاجه اسمها هيرنيا بلس بنفتح وندخلها الفتح جوه ونعمل غير الابدومنا الجول ونحط شبكه ونقفل ونقوم طالع العيانه على السرير بتاعها بعد تاخد لها خانه كمان. ليه بقى؟ لما المصاريف بتطلع بره الفيرتينال كيميتي بيحصل شرينكينج مش شرينك تقدر قمت انت جاي مدخلها لجوه وقافل عليها بمش راح تقطع الديافرام خانه العيانه. فمن الناس الاوبيس اوريدا الفاتر كمان قليله وفي ناس عارفين دي كل كانت في ناس اوبيس وبعدين بيت من كتر الاوبيس بيت مش اوبيس. طب دي بقى كمان عندها هرنيا هيوج هي اوريدي ست عندها فاتر كمان قليله وست كبيره وعندها فات بقاله 25 سنه والفات هيوج تدخله وتروح قافل عليه تتخن عشان كده بينه وبينها بتاع التهجير لن يسمح بدخولها الا لما يكون بوست اوفر في الفنتيليتور مقتبين. يعني دلوقتي جاي داخل راس ست 150 60 كيلو وعندها دي جرنجر اول ما دخلها على الفراغ بتاع التهجير بيتقال في حاجزات تنفع عنه مركزه ولا لا؟ بفنتيليتور لا بوست مور على دور فاهمين قصدي ازاي؟ ده ساعات بيتقل لي يسال اكون بنزل فاهمين؟ يتصلوا الو رعايه بس هي في حاجه كتير يقولوا او لا ليه بيخاف ليه؟ ان هو عايز يفهم نتيجه ازاي؟ انت بتعمل عمليه بعد ما تخلص وتقفل الشمس مين هو ايه مركب لها انت تركبته بيشدها او ده العيال ده خلي بالك هنا بقى بتاع التسجيل يعلم لو العيال هو ليه في العيال غير يعني انت فاكرها راح عامل جراحه سامع عيالته وروح نام لو ما فيش كبير رعاية مسؤوليته يقول انت ما نتكلم الاول ليه؟ ويفضل قاعد جنبها ينفخ لها في حاجه اسمها الامبو بقى كده ويقول ربنا ايه ينفخ لها لغايه ثاني يوم الصبح. فنين اول ده يبقى ضغط بص قبرة الفنتريتو مستبيريدي في العيالين الأوبيس with low vital capacity and huge hernias. مهمة جدا الحكاية دي. طب نيجي بقى نسأل اللي انت بتكلم في introduction اللي بدأت العمل. السؤال اللي بعده what are the major techniques involved in hernia operation. بص طبعا طريقة tradition في التعليم ولو غيرناها ازاي كلاسيكالي بتعلم الطلبة كلهم ايه عندنا ثلاثة تكنيك لعلاج اي هيرنيا يقول لك هيرنيوتومي بص هيرنيوراسي كلام اللي خدناه زمان ده هيرنيو بلاس ايه معنى الحصاد ده معلم بص يا سيدي دلوقتي الهيرنيا اللي عباره عن ايه ادي ديفكت بص اهو خرجت منه كده انا لو فتحت وسلكت الساك ودخلت الكونتنت لجوه وشلت الساك اب تو اكس نيك دي اسمها هيرنيوتومي لا ضغط هيرنيوتو معناه ايه السايز ذا ساك اب تو اكس نيك ما هيرنيوتومي هيرنيوتومي مين تو اكسايز ذا ساك اب تو اكس نيك بخش ارجع الكونتنت واشيل الساك وارميها في الزباله ما هيرنيوتومي sometimes it's a fight يعني عايز تتفاهم في حالات الكونجنتا في الجوايز الهرني هيرنيوتومي خلاص او ممكن هيرنيا في واحد اتلف هيرنيا في واحد اتلف ممكن نعمل له هيرنيوتومي خلاص تمام لكن الاثر اللي زينا بقى بيحتاجوا انك تعمل له هيرنيوراسي ايه معنى كلمه هيرنيوراسي ان انا بعد ما اشيل التاك طبعا لا اشيل التاك اعمل ريبير للدفاك هو ده بقى اللي اتلغى هقول لكم دلوقتي هو ده الكلام اللي جدا لكن اتعلم الكلاسيك عشان نعرف ايه الجديد ما انا لازم نعرف الجديد نفسه ايه اعرف القديم كان بيعمله ايه واعرف الجديد نفسه ايه يقول لك ايه بعد ما تشيل التاك لازم تريبير ده بالتاك اسمها هيرنيوراسي هيرنيوراسي means to repair the defect this method is usually under pressure وده اللي بيعمل الكبس لما الجلد يبقى under pressure بيعمل strangulation للتشوز فالغرز تفتح يحصل الجرس عشان كده حديثا بتقول the repair must be patient free must be not under pressure قبل كلمه باب الهرنيا كله patient free لما انت بص تجيب حاجه جالك بص القميص بتاعي بص بص ازاي مراجع ده مهم جدا لو انا خدت بقى قميص بقى جالك ورا عامل ايه جالك تحت المنظار دي مقطوع هو ده نفس الفكره ايه نفس الفكره لابس قميص بقى جالك وماسك القلم جيتك بتكلم على السبوره كان القميص راح فين هي هي نفس الفكره الطيب ده اللي بيرفض برضه في الديستراكشن زي القميص الدايره يبقى لازم ايه يا بص شفت القميص مراجع ايه نوت اندر تنشن This is the secret to the hernia bear. Is the repair must not be under pressure. رجع بعد كده قال لك ايه؟ نعمل هيرنيوبلاست. هيرنيوبلاست يعني ايه؟ يعني بعد ما بنعمل ريبير نحط مش او شبكه. في عندنا انواع كتير من المش. برولين مش، مارلست مش، مارتلين مش، فايترال مش، ديكتون مش، بي تي اف اي مش، انواع كتير من المش. عندنا فقط. اكثر مش بتستخدم من البرولين مش. فكرتها المش لما باجي احطها المش دي عباره عن كل بطين هنا عشان خط جماعه جماعه عايز تفهم كده الموضوع كان ايه؟ قلنا ايه؟ احنا عندنا في الاوبر في الكلام ايه؟ نخلص بص يقول لك ايه بقى؟ يقول لك بص يا جميل المش دي فكرتها ايه؟ هي فورين بادي لما بتجيبيها في الجلد بتعمل فورين بادي اكشن بتعمل فايبروز يعني ايه قصدي؟ فايبروز ده قوي الدفاع طب اسال سؤال احنا ليه عملناها مش؟ يعني مش مخرمه يعني او هات في الالات عامل زي السلك بتاع الناموس ده كده زي السلك اللي بتحط على السلك بتاع الناموس طب ليه؟ ليه ما عملش شيء كده زي ورقه الشرافه؟ ليه الخروج دي لازمتها ايه؟ ابدا بص هي مش او لا انا بقول اجاوب اللي انا عارف انا معروف عارف الاجابات لا يعني انا هجاوبك بص هي الفكره ايه؟ هي بيحصل فيبروز فوقيها وتحتيها لما انت بتعمل مخرمه فالفيبروز ده بيحصل له انتجريشن جوه المش يبقى المش كده ايه؟ يعني بالعربي الفيبروز بيعدي من البورد بتاعتها يبقى ماسك الفيبروز اللي فوقيها مع اللي تحتها ممسوك مع بعض يعني مثلا لو خدنا المش في كات سيكشن عامله كده فيها خرومات فيبروز فوقيها فيبروز تحتها وكونكتد مع بعض من خلال البورد دي يبقى انا بسمح بالفيبروز يخترق البورد بتاعتها بس لو فتحت على ايام بقى بركب له مش بعد كام سنه تفتح يا رب تلاقي ايه؟ تلاقي بص عامل كانك عملت تحس الفيبروز طالع كده فالفيبروز جميله جدا وتروح توصل للمش ان هي بتغطيه من فوق وتحت الفيبروز وكمان ايه؟ الفيبروز دخل في الخروج بتاعتها انت مش عارف توصل لها شخصيه هيز ارض ده الهدف من الارض دي. ده كلام جميل. بص بقى انت بتركب الشبكه ليه؟ الناس الاولد ايج تعرفهم ضعيف جدا. واحده ده راجل غني وواد راجل عنده 80 سنه وعنده ضيق نيرف عضلات جسمها هدريه وجاي ايه بيخيطها في بعض دي طبعا عضلات رهيبه واحده اصلا 100 سنه فمين تمشي الهدوم بتدوب مع الوقت. الجسم بتاعنا ده الهدوم بتدوب مع الوقت تيجي تاخد غرزه تحس ان العضلات تبدا بقى التناسب والاستاذ مش هالكلام. بص يا جماعه فبنيجي نعمل ايه بقى؟ نرمي شبكه. بص انت تحط شبكه الناس بتقول ايه؟ لو الديفيت كويس لو العضلات بروي او الهيرنا للشبكه مش واحد. بص الكلام اللي انا قلته ده اسمه الكلام التيشي. يعني عارف الطالب يعني ايه كلمه هيرنيوتومي؟ تشيل الساق. هيرنيوتومي نغير في الديفيت. هيرنيوتومي نرقع الديفيت. بص بقى يا واد بص الكلام الجميل ده. جه بقى جراح اسمه الدكتور ليخنشتاين. اقول لكم بقى عليه بقى كويس. ليخنشتاين لازم يشتغل عمل ايه؟ لقى حاجه اسمها هرنيوتومي. لازم يشتغل كل اللي عمل عمل ايه؟ خلى الهرنيوبلاست روتين. بس عشان التنكر فري. لازم يشتغل هو اعظم عامل جدا للهرنيوبلاست. انا مش عايز حد خالص حاجه في حاجه. الريفير ده بيعمل تنكر. انا عايز اعمل حاجه تنكر فري. ازاي انا بجيب الشبكه؟ فهو كل اللي عمله ليختشتاين انه خلى الهرم عايز يقطع نفسه من حته فاهم الهرم مش مجرد حاجه بس فاهم الهرم بس احنا راس تاني. طب نسال السؤال الاخير قبل ما نخش في الهرم واحده واحده بقى. نيجي دلوقتي عندنا ده الابدومنال عايزين نبني عليه شبكه. والابدومنال ده بيتكون من ايه؟ مفصل وبريتون. بتحط الشبكه فوق المفصل ولا تحت المفصل ولا تحت البريتون؟ يعني تحطها في اي طبقه من طبقات المخ الثلاثه صح؟ يا اما تحطها فوق العضلات نقول ليه يا تحت العضلات نقول ليه مش او تحت البريتون نصب ليه مش حد بيعمل بيه اللي ايه كومان يوتون ما فين يقول ليه يا ايه ليه بس كده. يعني يا ابن الله فوق العضلات نقول ليه اي فوقها او تحتيه نقول ليه اي تحتها الاحسن يا ليه. طبعا احنا بنعمل فايبروز تحت المصل اكشن فمين ارباك والمصل بتزقها تحت النتيجه الكونتراكت ولكن بدل في جراحين بيحط اون لي او ان لي. اللي انا اتكلمت عليه اخ اللي فات ده دي مفاهيم عامه للنيرف اوبريشن. فيس ارباك تاني نيرف وايه الاصوات اللي بيكونها والبريفاليشن والمش والكلام الهبل ده. تعالى بقى ناخد النيرف واحده واحده. بص النيرف بتعمل ازاي بقى؟ اول الزيت الجوال ده اللي احنا بس هيلز صاوند العلم في الدقيق بيستلم ريا يعني هي الشابتر ده مش كله طبعا مش هتلاقوه كله فاهمين قصدي بس مش كله بقدر المستوى يعني الاوبليك هرنيا العروسه بتاع الشابتر ده حتى اصلا فيها فيم ولا ده علم انت بقى قد انفيشن بارامبلايشن كونجين احنا هنقول كل الشابتر لكن الاوبليك انجوينر هي الام ماشي. يلا نبتدي اوبليك انجوينر هرنيا. ايه بقى اوبليك انجوينر هرنيا؟ بص يا رجاله اوبليك انجوينال هيرنيا الهيرنيا اللي بتكون انير الساق بتاعتها بتمشي جوه الاسبرماتيك كورد شخصيا انتيرو لاترال تو ذا بار انتيرو لاترال تو ذا بار دي اسمها اوبليك هيرنيا ريفر. يلا بقى نقول ايه اوبليك هيرنيا ريفر يا جماعه. الاوبليك هيرنيا العيان يلا بقى كتاب دي جيبها بنبنبه جنرال انستيزيا لو سمحت الام ار معاك كلام خالص عشان هيرنا اقول لك سيريا عايز كمان تحفظها معايا. بنبنبه العيان جنرال انستيزيا ممكن سبايكل لكن السبايكل ما تنفعش ابدا في العيان عنده سترانجوليتر. لو واحد عنده هيرنا سترانجوليتر لازم تبنبه جنرال لان السبايكل هي فكره السبايكل انستيزيا ايه يا جماعه؟ بتعمل سيمباثيك بلوك واللي هو هاف اوف ذا بادي تدي حاجه اسمها برينج ريست هنا كده بيعمل سيمباثيك بلوك في اللور هاف اوف ذا بادي. ف حد جنبه كرسي فاضي اصلا؟ حد جنبه كرسي فاضي؟ لا عندكم غير ده يا دكتور غاضب يعني بتدور خليك عندي يا دكتور خليك عندي الدور كويس خدت البلد ده طول الناس انا بص خليك عندي كده كنت ولا كده لا لا لا خلاص يا جماعه مبسوط لا انا عايز اقوله ايه بقى لو جالي عيان عنده استرامبوليت الدرس ممنوع بل عن بس اعمل له سباينر ليه السباينر بتعمل استنزافات البلوك في اللور هاف اوف ذا بادي فبتعمل اديما مور استرامبوليت في الهرنيا ده غير بقى انها بتعمل باراليتيك ايريا في الانتستين فساعتها بدل الجنرال ده يا جماعه كنت ده كله قلت لي ريبير اور اوبليك الجواينر هيرنيا يلا العين اتبلش ونام بنعمل استيرلايزيشن يلا بقى كل المختلف ويلا دي اهم حاجه في النهارده بنعمل بقى الفيديو بتاعنا ايه ده العيان نايم كده الهرنيا بتاعتنا معديه جوه الانجواينال كانال الانسجن بتاعي بيبقى اوبليك انسجن اباف اند بارل تو ذا ميديال تو سيرف اوف انجواينال ليجمنت الانسجن اوبليك انسجن half an inch above and parallel to the medial fossae of the inguinal ligament يا عبيد طب ده وضع الكمال هي الكمال ايه عباره عن اوبليك بس above the medial half of the inguinal ligament فانا بفتح الانسجن بتاعي half an inch above and parallel to the medial fossae of the inguinal ligament some surgeons use a transverse incision in the interspinal field Some surgeons use a transverse incision in the interspinal field. طبعا ايه المشكلة وانا عملت transverse incision؟ ده اذا نصاب بيكون هيكون ده. او ان انا اقول transverse على طول غير ما ذاكر مكتوب منه على طول. بقول لك transverse in the interspinal field. ده ساعات بتقولوا ايه؟ ايه ميزة ان انا اعمل cosmetic transverse incision في the interspinal field؟ طبعا عشان دكتور جه يقول ايه لما اعمل انسجن مور كوزميتيك في الانتر سبايكال كريم يبقى نيته ايه؟ لو عملنا اكسبلورات ريفيل باي انسجن نيته ايه؟ يقول ايه؟ ايه السؤال؟ السؤال عشان اجاوب ولا انا جاي المعك؟ انت اتفرجت عليه؟ قول له يا ابني انا عايز اتلعلع كده عايز اتلعلع الحاله انا جاي المعك طبعا عشان الدول يعني عارفين لا فيري جود ولا الاحسن بص يا جماعه اللي هيحصل بعض البرنامج بس خلاص ايه ده معنى ده برنامج يتحلوا بينهم خلاص بص جماعه ده انا بس لا لا خلاص بقى الانفيجن بتاعنا اضافه لبلد وزميل ده تستيرز وزوينا ليجمنت Some surgeons use a transverse incision in the interspinal screen for more cosmetic purposes. يلا بقى يلا بقى نزود الخطوات بنفتح السكين والسبكوتينيا واول عضله بتكبر بقى الجلد اول عضله بتقابلني تبقى حديثة بقى هي مين؟ تمام اول عضله هتقابلني هي الاكسترنال اوبليك لا مش عايز حد يرد على السكين بص عشان بس ننجز دلوقتي بتبقى نازله ازاي؟ داور فورورد اميديال في الفايبر بتاعتها نازله داون وفورورد اميديال بتلاقي في الاكسترنال اوبليك من تحت في هنا كده فورم اسمه الاكسترنال رينج خارج منها السبرماتيك كورد ونازل كده على التست يبقى انا اول حاجه بفتح السكن وسبكوتينيا واربط السبكوتينيا بريشر وبعدين على الاكسترنال اوبليك في اللور ميديال بارت اوف ذا انسيجن هتلاقي خرم واضح جدا واضح مثلث كده في الاكسترنال اوبليك اسمه الاكسترنال رينج خارج من الاكسترنال رينج از ذا سبرماتيك كورد رايح على السيرفس بص بقى تعالوا اعمل لكم ريفيجن اماكن ذا كمان من خلال الرسمه دي ما هي يا واد الاكسترنال اوبليك اللي نازله دي هي عامل انتير وورز ذا كمان لو انا فتحتها يبقى دخلت الكمان شخصيا فبقى اعمل ايه؟ بعملها مصر سبليتنج زي ازاي ده بالظبط؟ الون اكس فايبر يعني باجي اروح فاتح فتحه صغيره بالمشرط واكملها بالمقص لفوق وتحت واعمل لها ريفليكشن تعالى نعمل كده اهو ايه هكبر بقى الجرح ده بره اهو هو نفس الجرح كبره بره انا عامل لها ريفليكشن كده بص وراح ماسك الايدج بتاع الاكسترنال ريم باثنين كوخات فرصه. خلاص يبقى انا كده فتحت الاكسترنال اوبليك، يبقى انا دخلت الكنال وامسك الايدج بتاعتها باثنين كوخات فرصه كده. انا دخلت الكنال اهو، دي الكنال كده. اول ما تفتح الاكسترنال اوبليك فانت فتحت من جوايا الكنال. بص بقى بتلاقي قدامك كده الروف ده الكونجوينت تندون، تلاقي تحت كده الفلور ده الانجوينال ليجمنت. البيضه اللي قدامك دي هي البوستيرور وول فاشيا ترانزفيرس ثالث، فيها قرن كده اسمه الانترنال رينج، خارج منه السبرماتيك كورد. بص بقى كده اهو بتلاقي الارتري ماشي ميديان الرين كده، هو الانفيريور ايبيجاستريك. الله لعلمك الرسمه دي جابت من الاخر. بص تعالى نقول تاني، هي لو حفظت الرسمه دي كل الرسم بتاعها مش عامل حاجه، هي الرسمه دي لغايه اخر الاخر. بص بقى انا ايه اللي مفتوحه بره البيضه دي؟ الاكسترنال اوبليك. يبقى انا كده فاتح الانتيرور. لما افتح الانتيرور ابص الاقي قدام السقف والارضيه والبوستيرور وش اهو، ادي السقف الكونجوينت تندون، الارضيه انجوينال ليجمنت. فاهمين؟ تعالى نبص بالاكسترنال اوبليك كده عشان تركز على الرسم. يبقى كده انا شلت الانتيرور اهو. بص اهي بقت قدامك كنال الفتحه الاوفر دي، ادي السقف وادي الارضيه وادي البوستيرور، ادي الكونجوينت، ادي الانجوينا، ادي الانترنال رينج. الانترنال بيجاستريك ارتري ماشي ميديال الرينج معروف، تمام؟ وادي السبرماتيك كورد نازل على الخصيه. يبقى البيضه دي فاشيا ترانزفيرتال، اللي فوق ده الكونجوينت تندون، بتلاقيه من فوق فليشي ومن تحت كده تندين مبيض كده. بص بقى دكتور ياسر امهم حبيبي، هي الساك فين يا باشا؟ الساك جوه الكور، يعني ما بتشوفهاش؟ لا ما بتشوفهاش. ليه؟ لان الكور ده مش عريان، الكور ده عليه ثلاثه كفرنج زي ما خدنا في النظر، انترنال سبرماتيك فاشيا، كريماتيك مصر، انترنال سبرماتيك فاشيا. فلازم تفتحهم عشان تشوف الساك. انا كده ها الغلط اللي ماشي معاكم بالراحه، فتحنا الكنال، فتحنا الاكسترنال اوبليك، لقيت قدام الكور خارج من الانترنال رينج، فوقيه الكونجوينت، تحتيه الانجواينا، وهو خارج بالانترنال ريج ماشي على الفاشيا ترانزفيرس الثالث. لو حطيت ايدي هنا احس بالفيشن تحت الانفيرور ايبيجاستريك ارك. ايه الاختراع ده كده؟ طب الساك فين بقى؟ الساك جوه الكور. طب ما الكور ده متغطي، نشيل الغطا بتاعه عشان نلاقيه. شو انا غطاه؟ طب انا في اللور باك بفتح الاكسترنال سباتيك فاشيا، بعدين افتح كريماتيك ماسل، وبعدين افتح الايه؟ الانترنال سبرماتيك ده الكور ده بتلاقي من الغلط كده. لازم تفتح اكسترنال سبرماتيك فاشيا في الحته اللي تحت، وبعدين تفتح كريم اوبتريك ماسك، وبعدين تفتح الانترنال سبرماتيك فاشيا تلاقي الكور ده بقى عيان قدامك. اول ما فتحت لسه بص الكريم بص الاول تلاقي شغف من بره اكسترنال سبرماتيك فاشيا، تفتح تقدرك عضله كده لفه الكور، تلاقي بقى دي كريم اوبتريك، تفتحها تلاقي الفاشيا تاني. تفتحها اول ما تفتح الفشيه الثانيه تلاقي الكورد قدامها، تلاقي قدامك الفاز والتستيكولار ارتري والبامبيني فورم فليكسر، تلاقي الكورد بقى عيان قدامك تماما، شايفه راي العين ده. تلاقي الساك راكب على الفاز على طول، تلاقي الساك نايم على الفاز ديكرا، يبقى شايف الفاز والتستيكولار ارتري والبامبيني فورم فليكسر كوفيت، شايف كل الكورد فلاكسر. طب الساك فين يا باشا؟ لازقع قديم من الفاز. هيتقلب سؤال شايفه لازم، اقول له ايه؟ وي اي يقول لك هاو لونها بيرك وايت. كمان في الفاظ منتهيه بص ده هي بنص بتعرفها ازاي؟ هو عايزك تشيل البيرك وايت. بص لونها ابيض لون لون الساس دايجنوستيك لازم انا لازم كده تاني. يقول له وي ايدنتيفاي ذا سيت، يقول لك يقول له وي ديتكت ذا كفري وي اوبن ذا كور او زين وي ايدنتيفاي ذا سيت. اقول لك هاو تقولوا باي كاركترستيك كلر، الكلر از بيرلي وايت ابيض لؤلؤي، وتلاقي الفندس بتاعها ماشي بالعرض كده. يا بص لها ترانزفيرز كريسنتك فندس ولونها بيرلي وايت. بص انا ازاي سؤال عامل في حظ هيتقرا هل تا ايدنتيفاي ذا كات؟ ذا كات از ايدنتيفايد باي اتس كاركترستيك كلر بيرلي وايت اند اتس ترانزفيرز كريسنتك فندس. هو الكلمه اللي عايز يسمعها ايه؟ لونها كبير دلوقتي. حلو قوي، عرفت الساك بعمل ايه؟ بعمل لها ديستكشن بقى من الايه؟ من الكورد ستراكشر. اهم حاجه الفاظ كيبنج ماين نوت تو انجر ذا فاظ. لسه لسه كده بالراحه دوشارت وبلانت ديستكشن. اقص وادق شاشه، اقص وادق، اقص بقى شارب ديسكشن ازوق الحته دي اسمها بلانت ديسكشن بعد اقص وازوق اقص وازوق اقص وازوق بقى بتاع 10 دقايق لغايه ما اوصل للنك وراح اطلع الساك بره. بص بقى ركز بقى بص بص خلاص سلكنا طلعنا الساك بره ايوه خلاص فين فتحت الكنال فتحت الكور يبقى عرفت على الساك سلكتها اب تو الفينش. اول تقول له ايه تسلك الساك اب تو الفينش لازم اروح السؤال ثاني هاو تو نو الفينش على طول اسئله محفوظه مكرره كل سنه هاو تو نو الفينش. تقول له باشا النيك بتاعت الساك بنعرفها بثلاثه لاند مارك اهم لاند مارك حواليها كولر اوف اكسترا بريتونيال فات هي دي اهم واحد عايز معاها. رقم 2 it is the nervous part of the cell. رقم 3 inferior gastric artery is present medial to it. خلص الكلام ماشي يا عم الشباب. يبقى بص يبقى هيسالك how do I identify the cell بير ديفايس وكريتيريا ستاندرد. طب how to know its next extra peritoneal fat around it. It is the nervous part of the cell inferior gastric artery medial to it. مفيش اختراعات حلو الكلام حلو الكلام. وانت وصلنا للنت خلاص يبقى ده الابر ليميت اوف ديستكشن. بعمل ايه؟ بروح جاي فاتح الساك عند الفضه. خلي بالك قاعده بقى يا جماعه عايز تطلع بالرول دي بنفتح اي ساك فين؟ بص اللي هيرنيال ساك ماست بي اوبن اس اكس نت اكسبت فيمور اند انجوينال هيرنيا از ذير فاندر. اشمعنى؟ عشان ديفايت اوف ليس اديشن. يبقى خلاص بقى نقول انا بتكلم شوف انجوينال فتحت عند الفاندر. يبقى دي قاعده بتحكمها في الطب بتقول ايه؟ اي ساك اتفتح عند النت ما عدا الفيمور انجوينال عند الفاندر عشان ديفايت اوف ليس اديشن. بس بقى ضروري مش كده فتحنا الساك فين يا معلم؟ ها عند الفندر. اي كونتنت نزقه وندخله لجوه. بعد كده نروح عاملين تويستنج للساك بنبنيها كده وبعدين نعملها ترانسفكشن ونشيلها. ترانسفكشن يعني نعدي بيها غرزه. كلمه ترانسفكشن يعني نعدي بيها غرزه. يا جماعه بص عشان ما اقعدوش تتخيل الخطوه دي. بص عشان اي كونتنت يسوق لجوه يعني لازم كده خلاص. بس بعد كده عايز اربطها واشيلها بعملها ترانسفكشن. يعني ايه ترانسفكشن؟ لو ضغطت كده ساعات ربطة تتزحلق. لا الترانسفكشن بعمله بجيب ادي الابره اهي وعادي جدا. ايه قصدك؟ بنعملها بقى ازاي بالظبط؟ عايز بقى اعمل كده العمليه بالظبط؟ تعمل ازاي كانكم معايا بص العمليه. بص فتحت انا السك ودخلت الكونتنت لجوه والحكيمة دي خيرتين. بص وعملها ترانسفيكشن اندر فيجن. الخيط عدى اندر فيجن اوكي؟ معدي اندر فيجن. خلاص؟ بعد كده ومعانا كده. ويست ده قوم جاي رافض الخيط ده. خلاص؟ كده ببص الخيط ده ايه ازاي؟ ما يتزحلقش. لكن لو انت رافض كده ما تتزحلق. ترانسفيكشن يعني تخرجها يعني تعدي من كده. طب نعملها ترانسفيكشن. يبقى اللي انا عايز اقوله بص يا جماعه بص الفكره اهي ان انا شايف بص بص تاني اهي السكه اهي فتحناها عند الفرنس. بص بص واي كونتنت نزقه لجوه بقى جايب الخيط وعملها ترانسفكشن اندر فيجن. بص اهو الخيط عدى خرمه كده بنعمل لها تويست واروح قاططها اول ما تقصها كده لا راح تنط لجوه الحته دي. يبقى انا كده خلصت اول خطوه اسمها ترجمه كده اول خطوه اسمها ايه؟ هيرنيوم. لو دي كونجنتال هيرنيا عايز اخلص اقفل عليها وراح خلاص. هو كده هيرنيوتك حلو قوي شيلنا الساك وراه. اي سؤال غطينا اتفضل. تعالى بقى نخش على الحته الاغلى هيرنيوتك. بص بقى هي دي بقى الحته اللي فيها ريسنت واولد. بص بقى يا جماعه الكلام الريسنت ايه والاولد ايه؟ اغلى حته في الهيرنيا اللي جايه دي. بصوا لي بقى بص ايه بقى الكلام الريسنت والاولد؟ جماعه دلوقتي انا عملت ايه؟ شلت الساك. كل اللي عملته غلط بس شلت الساك. بص اهو بص ادي العيان اهو ادي الانترنال ريسنت الكلام بعد اذنك ادي اللي فوق ده كونجوينت وتحت الانجوينال ليجمنت دي كده الانترنال رينج خلاص مستك الشال ثاني وادي الكورد بتطلعه بره كده نعمله ديليفري او سايد ده كده حلو عايزين بقى نعمل ريبير بص بقى يا جماعه في بقى اولد ريبير وفي ريسنت ريبير ما بقى في الامتحان قول انت على طول الريسنت لكن في بعض الاساتذه بنسالك على الاول طب نعمل ايه انا هقول دول ودول عشان تكتب انت في الامتحان تجيب مين تبتدي تقول دول على طول خلاص الامتحان تقول ايه بس تعالى افهمك الاولد ايه والريسنت ايه في بعض الناس لسه بيعمل اولد وساعات انت لما تخش على الريسنت على طول يقول لك ايه الباسين ريبير لازم تقول ايه الشوت دايس ريبير ايه مش عارف كامل اللي معاك حد يعمله تعالى نقول الاثنين مع بعض عشان نفتح بص الكلام الاولد ريبير لا كل بصير بعد اذنك بص الاولد ريبير كانت بتعمل ايه بص لا اول ريبير في الاولد ريبير مثلا زي ده ايه الفهم كده يعني ببساطه ما تعقدش نفسك طبعا الكلام ده بقى اوبسوليت هقول ده كده كلام بقى اوبسوليت طب انا بشرحه ليه بالسي ال طب ما حد جاب لي سيرته انا ما جبتش سيرته الله غني خلاص امال ايه انا عارفهم ديفنس لو حد عمل لي اتاك بص بقى تعالى ابقى اوريكم الريبيرز دي وانا اشرحها على سبيل النقد يعني اوريك ايه بشرحهم وانا ايه كاني برسم في حاجه تعالى على واحد زي ميرسي ده في يوم من الايام كان اهم ريبير في العالم ده انا هقول لكم الضمن كان في 40 ريبير اتلغوا هقول لكم ثلاثه اربعه بص باسيني ده كان بيعمل ايه بعد ما يشيل الساك بص بيجي انترابت البرولين سوشر ويخير الكونجوينت في الانجوينت ايه بص يا بص بص بس ايه بيعمل ايه؟ لا لا يا جماعه كلام باجي باي انترابت السوشر بص يخيط الكونجوين في الانجوينال بيعمل ايه؟ بيجيب التنزينيوس بارسوس ذا كونجوين من تحت مع الانجوينال ليجمنت خياطهم مع بعض الغرز طبعا ده زباله وبيجي ثلاثه نقط ناس قالوا له انت طبعا بني ادم حمار ليه؟ اولا الريبير ده اندر تنشن انت عامل تنشن على الكونجور تيرز وشديته خيط تحت الجوايل ليجمنت اولا بيحصل اصل في الكونجور تيرز الغرز اندر تنشن بتفك بص لا بص بص رقم اثنين بص لا لما انت بتخيط بيس دي ده ماسكولر ده فايبرس ما بيلحموش في بعض فالريبير بيفك في حاجه اهم ده كله بقى يقول لك ايه ان الكونجور تيرز يا جماعه ماشي كده على الكمال عامل حاجه اسمها الشطر ميكانيزم فاكرين؟ الواحد بيروح بيقفل طب ما انت بوظت الشطر ميكانيزم يبقى ريفير اندر تنش بيحصل قصر في الكونجوين تنش الكونجوين ده مصر والتحت فايبرس ما بيلحموش بوظت الشطر ميكانيزم اتلغى الريفير ده اسمه البكين دي واحد بعد كده اسمه مارسي او ناس يقولوا ماكبي نفس الكلام في ناس يقولوا مارسي ناس يقولوا ماكبي عمل ايه بقى بص قال يا جماعه باسيل ده حمار قلنا له قول انت بقى انا هقول لكم ريبير احلى من باسيل عمل ايه بص بص دي الكنال ركزوا معايا كويس قوي بص دي الكنال بص يا واد ركز اهي مين ده يا جماعه اللي فوق ده قولوا لي كونجوينت مين ده كويس مين البيضه دي مين البيضه دي ركز معايا فاشل تراند بالسالب دي واحد اسمه مارتي او ناس يقولوا مارتي ناس وصفوها كده وصفوها كده عمل حاجه غريبه اسمها ايه قال لك بص قال لك دي كده مين؟ من الفاشيال ترانزفيرسالس. قال ده بص بص وانا بسلك في الفاشيال ترانزفيرسالس بص بقى لقيت فيها تو سيكننج بص بقى واحد فوق وواحد تحت فما اللي فوق ترانزفيرسال ابيوريتك ارش واللي تحت ايريوبيوبيك تراك خلي بالك فما اللي فوق ايه؟ ترانزفيرسال ابيوريتك ارش واللي تحت ايليوبيوبيك تراك دول عباره عن ايه؟ تو سيكنج في فاشل ترانزفيرسالس عمل ايه؟ خيطهم مع بعض قال لك بخش كده وخيطهم وخيطهم وضيق الانترنال رينج يعني بالعربي كانه عمل ايه؟ بلايكيشن الفاشل ترانزفيرسالس عمل ايه؟ بلايكيشن كشكشها فاهمين قصدي ازاي؟ على فكره ده كاريبير بوبيلر قوي زمان اتلغى برضه بس لعلمك عندنا في 5 جرام كان ده اللي بنعمله تاني من الاول بص عايز اقوله تاني بص بص ادي الكنالة اهي بص ادي الفاشيا ترانزفيرسالي في حته تخينه فوق وحته تخينه تحت اللي فوق اسمها ترانزفيرسال ابوليوروتيك ارم واللي تحت اليوبيوبيك تراك خياطه في بعض. جماعة ده كمان بص لا عايز تكون تمام تغلط. كان بيعمل ايه؟ ساعات في الحته الميديا دي كده يلاقي اليوبيوبيك تراك ده خير هنا. كان هنا في ليجامنت كده اسمه الكوبر ليجامنت كان بيخيط فيه. ما عادش حد بيعمل الكلام. كان ده في البير اندر تنجن اللي كان كده بص يخيط الترانزفيرسس افنيوروتيك ارش فوق في اليوبيوبيك تراك والكوبر ليجامنت تحت. طبعا الكلام ده برضه ايه؟ اندر تنجن. طب اسمعوا بقى بص ده في حاجه اوسع اقول لكم بقى ليبير اقرب واقدم للسرير. ليبير كان اسمه شوندايز. اتحط على شوندايز ده. شوندايز ده راجل كان هندي. عمل ريبيرنا وكنتلكوا عليه يعني ما شفتش غباء زي كده بيعمل ايه؟ شوندايز كان بيقول مشكلته ايه؟ ولك ايه مشكلتك يا ابويا؟ قلت له مشكلتي عندي انجوينال هيرنيا عايزين نعملها ريبير. قال لي في رايي انا في راي شوندايز بص بقى بص في راي ايه؟ في رايي ان اللي ضعيف هي الفشل الترانز فيرسالي. طب هنعمل ايه؟ قال بص نشقها نصين نشقها نصين بطول جلد ونخيطها ان تو لير يعني لها دبل بريستنج او دبل لير يعني بص ده القميص بتاعي ده فشل الترانز فيرسالي يعمل ايه؟ يروح حاططها نصين جلد خلاص؟ يعني خيط كده وخيط يعني دبل بريستنج او دبل لير فمين يشقها بطول؟ خيطها نصين دي اسمها ايه؟ اسمها شوف بقى بص ده انا كده قلت باحترام اقول لكم بقى حته غريبه شوف ده اللي قلت يعني في الاصل لما وصفته كده بادب هو اصلا كان وصفه بقله ادب عارفين بيعمل ايه؟ ده كان بيعمل ليبير غايه الغباء والحموريه بيكتب عينه الاول يقص الفشل الترانزفيرتالي ويخيطها انتو ليير خلاص؟ يبقى الاندر تنشن وجاي واخد فوقيها الترانزفيرسس افونيوروتيك ارش في الاليوبيوبيك تراك طيب دي اسمه تنشن وانت واخد طبقه ثالثه الكونجوينت في الانجوينال باتيني بص بعد كده يرجع الكورد مكانه ويخيط الاكستنال ديك في التو لير العيال بيمشي كده بعدها اه والله كان بيكشف العيال ده مش انا ده كان العيال بتاع الشوندايز بيمشي كده معروف ايه ده يقول لك عامل شوندايز العيال بيكشف ولكن بيمشي كده لو عنده بايلاتك العيال بيكبر بقى هو فين؟ ستوري تمام بص ابن الكلب ده بيجيب اليوم بص كيف ولو لقى صباع الحكام بيخيطه بالكلب يعني اي حاجه في اي حاجه ولا لو صباعك كده قدامه او محير صباعك العيال يروح دي هقول لكم بقى دلوقتي الكلام ده كله جه واحد اسمه ليخنشتاين قال يا جماعه الى ما اثبت التاريخ بص جماعه يلا قولوا لي ها انا عايز اسامي بس بس اللي فات ايه؟ كونجنت جواين طيب ماكبين او مارك بيخيط ايه؟ ترانزفيرسس افنيوروتيك ارش في الايو بيوبيك تراك والكوبر ليجمنت طب الشوندايز ده بتاع ايه؟ اللي هي دبل بريستنج اوف فاكتور ترانزفيرسال جماعه اخر حته اقولها يا انا قلت الريت بقى عايزين بص اخر حته كان في واحد اسمه ليتل جربت اسمه ليتل عمل ريبير ليتل فعلا ريبير صغير لو قال ايه؟ قال يا جماعه انا في رايي كده جربت كده قبل كده اسمه دكتور ليتل قال في رايي الشخصي بصوا مش خاطر قال في رايي الشخصي ان كل العلماء دي حميه انما انت عايز ايه ليتل؟ قال في رايي اهم حاجه الانتيلا ريل هي اللي واسعه ضايع والكتاب ما فيهاش الكلام ده اهم حاجه الريل هي اللي واسعه فليه؟ فبيعمل ايه؟ كان بياخد ريبير عباره عن غرزه او اثنين بس بيعمل ايه؟ بيجي ميديا للكورد كده ويضيق الانتيلا ريل بغرزه او اثنين بس ده رأيه ان هو ده يعني الاداه انا بعمل ايه النار والرينج بص تبقى رينج واقعه بتلق فبيعدي منها ليه فبيقول لك لو انت خدت غرزه او اثنين زي الرينج انت ادمجت الكور وليت الفينجر كده جاي يبقى رايح بس ده كل اللي ده اتلغى اسمها الجديد ده بص بص يلا سمعوني بس القدام كده ده احنا نظام سوا يبقى يسجل تساله يلا تاني بسيني بيعمل ايه؟ كونجوينت كونجوينت طيب مارسي او ماجري ترانزفيرسس افونيوروتيك ار الاليوبيوبيك تراك والكوبر ليجمنت طب امال شو زايد بتاع الدبل بريستنج اوف فاشيا ترانزفيرسال طيب ليتل ناربولينج اوف انترنال رينج الكلام ده يا جماعه لغايه اوائل الثمانينات في ده الفرق فمن ارض ده ومش غلط اوائل الثمانينات بصراحه يمكن لغايه انا ما كنت نايم الريبير اللي انا عملته في كل الناس كان ده كان ده خمسه جراح هو ده اللي هو الخيط الترانزفيرس الافوليوتي ار في الايليوبيوبيك تراك وانا نايم لغايه ما خلصت جبت العلامه دي غير ده ولا كان نعمل. بعد كده بقى بوبلر في العالم اختار واحد اسمه ليختنشتاين. دي عالم عظيم جدا. بص بقى بص ليختنشتاين ده ايه ده اللي بتاعه ده اللي بيدي العلم صعب جدا كونجون التنبول بقى وشفتها لحد ما هو راح يفهم الموضوع خالص عمل قلب تفتح تشيل السلك وتلم الشبكه وتروح ما تخيرش. يعني بص بص ده هو النهارده العلم السياسي بتاعتهم في الهرم ايام كان كل النوبات بتكون فيها حاجات زي كده صعب ان يعمل ريفيرس دي والحاجات دي تكنيك كبير عليه. النهارده اي واحد امتياز تعالى تعالى فيرس ليه؟ هو قال لك ايه؟ شيل السلك وارمي شبكه وما تخيرش. انا عايز حاجه اسمها ولا برسيمي ولا مارسي ولا شوزايز ولا لا والجمهور اسهل جدا. الراجل قال ايه؟ قال بص يا عم ياسر الريفيرس دي كان مشكله كلها. قلت له ايه؟ قال لي اقدر كنا خيرت حاجه بحاجه ده عمل كده. انا الامور اسهل من كده بكتير وهعمل بوليكارنس كان فما هعمل لك ليبيا اسهل واسهل والنور يخرج. نقول ايه ده؟ قال ايه؟ انت بتفتح العيان تشيل السات. قلت له شيلنا السات. بعد ما شلت السات نفتح الشبكه تفصلها لقد الكنال. بص تجيب الشبكه اهي بص وتفصلها لقد الكنال كده اهي بص اهي شبكه خلاص؟ قلت له تمام تمام؟ حطها قول لي حطها على على ال على الفاشه ترازي بالتالي بقى فوق في الكونجيرت وتحت الوزن بس كده. انت هنا بص ما خيطتش ما قربت مفيش تنشن التنشن زي ما هي ولميت الشبكه وقفلت بس كده. ده اسمه الاختشاش ده اللي اتسمى بعدين عشان في النهار هو الاختشاش تنشن في الجنرال. بس بص بصراحه بص له على الكيس الكبير بص اقول لكم حاجه اقول لكم حاجه جميله ده اصلا ده مش الاختشاش عشان كده اضحك عليكم الصراحه عارفين الاختشاش الاصلي كان جنرال ده الخشبين اللي هو الاعصاب ده كده اقرب هو اسهل من كده يا جماعه. عاملين الخشبين ليه؟ قال يا جماعه هو بيعمل ايه؟ قال انا بفتح العيان واسلك الساس هنعمل هيرنوزم ولا لا؟ بيعمل ولا ما بيعملش هيرنوزم؟ بص بقى الحاجه اللي بيوصل للسلطه مصر بيعمل ايه؟ بص بيسلك الساس يسلك يسلك يسلك وبعدين ما يشيلهاش بيسقط من السلطه يرجع البريتون. يعني مش السلك عباره عن حته جايه من البريتون بصت لبره برميها جوه تاني ويروح حاطط مش كميت بنثبتها فوق وتحت ما بيثبتهاش كان بيحطها ويقفل وما يثبتهاش. يعني عمليه الريفيرس ده بياخد ثلاث دقايق. يعني كان بيقول كل ما يبص يا جماعه ان انا ايوه يا ريت مش فاهم انا بفتح الكلام الاقي قدامي الثاني بص بص بص اسالك ممكن اديلها او ما اشيلهاش انا عملت ما بشيلهاش لغايه فانا احط حته كارت ممكن نثبتها او ما نثبتهاش انا عملت ما بثبتهاش يلا باي. الريفيرس ايه؟ بص جماله في البساطه غير ايه؟ انت تفتح الكلام هتلاقي الكاس تسلك ترفع تشيلها ويرفع ما تشيلهاش انا عملت ما تشيلهاش. اقول لك النهارده كل جراح في امريكا واوروبا نهر يقطن بيسلك السلك المية جوه خلاص يرمي حته الشبكه. بعض الناس في مصر بيحب يثبتها فوق وتحت تبقى مسروده وبعضهم بيعمل زي ما عمل لك الشبكه بيرمي الشبكه ويرفع لها بالرفع. يا جماعه في مصر بنعمل الاختشتاين ازاي احنا؟ بص بنعمله بطريقه زي ما قالوا بنفتح ونشيل السلك ونحط الشبكه ونثبتها جوه ده. ادي الاختشتاين خلص زي ما في الامتحان ما تقولش غير الاختشتاين. يا فهمت ازاي؟ يا في الامتحان انا لو منك بص ما تخيرش ولا ريسنت ولا اوز ولا بتاع. اللي بيسال الاختشتاين هو بقى لو عايز يسالك على حاجه غير هيسالك ده كان اقول له ايه؟ ويا باشا بص بص بص بص بص يعني انا مكانك اقول لك ازاي الامتحان بص اللي انا قلت ده كله في نص ساعه على اقوله في نص دقيقه. حضرتك العيان بيتبان لي بشمره 30 دقيقه ونص من الفاينل. ممكن لوكر على فكره تغير ما بعرفش. بقى برضه اهو ده خلص انت عاوز انزيل جنرال بص وصولي اقول له عايز انا عايز اقول له غير يا ريبير ان هو المنزل ده الواد اللي عايز يدخل معاه اقول له ايه؟ حضرتك بنفتح اوبليك انجواينا انفيجر اباط اند بدرس تو ذا ميديا تو سيرف اوف انجواينا ليجن ان سم سيرجن يوز ترانسفيرس انفيجر بنفتح السكين والسبكوتينيا لان السكين الاوبليك نزل داون فورورد اند ميديا نفتحها يبقى دخلت الكمال بتلاقي قدامك في الكنال مين؟ الاسبرماتو كور واللي ليفر ذا كور او السايد ذا كنال اند هي ويز تيك اتس كفرنج فاهمين؟ ما تقعدش تقول هم اللي هو يقف يسالك او ويز تيك ذا كور ذا كفرنج and then we identify the edge. هيسألك هاو وبيبي وايت مش عارف ايه and then we detect the fact up to it finish او review the neotomy. حتى تقول ايه؟ we open the fact up ان هو لا عارف اقول لك او we do the neotomy. تقول لك هتفتح سلك على جنبك ولا تفندر؟ And I'll write بعد عملنا هيرنيوتومي we put and we do the spine facial pre-hernia review. ما حيبطيش بقى اقول له listen to all the لا انت افرض شخصيتك قول له ايه and then we do the spine facial pre-hernia review which we remove the test and then we put a mesh who takes it up to the wider head as the control channel and down to the wider head. هو ده الهرنيا لا تقول بقى وعندك بقى خلل باسيني ولا باسيني وعندك بقى لخنشتاين اللي الهند القمار والهم انت مشكله حياتك خلاص بص بقى فاضل قالك بقى يقول لك طب بص جماعه الريسنت ريفير قلنا هو اول واحد هو ايه؟ لخنشتاين طب في حاجات ثانيه ريسنت بص بقول لك ايه؟ تسمع يا واد عن مش بلاد ريفير تقول له ايوه ايه بقى اللي انا جايبهم في الريسنت دول؟ يبقى اول واحد ريسنت قلناه كان ايه؟ ها؟ لخنشتاين فيشر بري هيرنيا ريفير يلا عايزين كمان كام واحده كده ريسنت عايزين وعايز حديثه بص يا جماعه مش بلاج ريفير ايه مش بلاج ريفير؟ جماعه بص بص بص بص لو انتوا عيال لعيبه المش بلاج بنعمل ايه بص؟ بصوا هي بس الاسم شرح نفسه مش بلاد ريفير بلاد يعني سداد او فيلر بص بنجيب حته شبكه نفرمها ده قرطاس ونحطها في السنتينا رينج البياع لو انت جاي على التطور الطبيعي ليه؟ ده التطور ده التطور الطبيعي ليه؟ ايوه حاجه بتاع انا مهتم ان انتوا يغيروه التطور الطبيعي حاجه بتاع جماعه تطور الطبيعي طيب ايوه جدع يا صح بص المكس بلاج ريفير لو انت بتفهم هو التطور الطبيعي للمكس هو المكس كان بدايه في الدم الرينج ازاي؟ قال لي ازاي في غرزتين بدل ما تاخد غرزتين بنجيب حته مش ونحطها انا اهو زي فيلا كده ونثبتها في غرزه فوق ده يعني هي بص يعني المكس بلاج ريفير لعلمك بص بص هو التطور الطبيعي للنسل في ضوء افكار لخنشتاين ما غيرش حاجه في حاجه اجيب حته شبكه واقف في البيت اقول لك حاجه ثانيه النهارده برضه بنعمل ايه؟ لابروسكوبيك هيرنيا ريفير برضه لطيفه انك تبقى عارف لابروسكوبيك كل حاجات نسل الخنشتاين يعني مش بلاك اقول لك كمان واحده وبتاع عليه اللابروسكوبيك عارفين اللابروسكوب طبعا مش عارفه تفاصيله فكرته بيعملها ازاي الهيرنيا ريفير جماعه السنه اللي فاتت في طالب بيقول لي خدت فول مارك في اللجنه على الحته بتاع اللابوروسكوب الهيرنيا ريفير دي بيقول له ايه؟ بص قال له هو قال له الاخنشتاين قال في حاجه ريت بقى دلوقتي الجراحه ايه الموضه؟ لابوروسكوب طبعا هي ايه فكره اللابوروسكوب؟ بص دي البط بص جماعه اقول لكم فكرتها الثانيه كده دي الهيرنيا طبعا كده اهي ده الابدومينال وول بص يا جماعه ادي الهيرنيا بطه فرط الكنال اهي ده الابدومينال وول وده البريتونيوم بص بقى بص الثانيه بنخش بالمنظار من اهو استرا بريتونيال كده بص اهو او ساعات بنخش اكسترا بريتونيال بنشيل الكاش ونحط مكانها حته شبكه بس انا عايزك تعرف يا بيعملوا ايه بص بص بنخش باللابروسكوب ايضا من جوه او من بره البريتون انترا او اكسترا دريتونيه فكرتها مش عايز تفاصيل استلمور ذا فات ام بوتا مش فاهمين فالواد بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا بقول له لخنشتاين بيقول لي الراجل قال لي هديك فول مارك يعني بيقول له ايه؟ بيقول له ايه بقى الحاجه اللي مش السلمون دول؟ قال له لابروسكوب قال له ايه فكره لابروسكوب؟ قال له مش مريض الموت ذا فات او بوتا مش انا بسالك سؤال اكيد ما خدتش في الدرس فقال له ايه؟ قال له ايه التايب اوف لابروسكوبيك هيرنال فالواد بدا مرحله كبار قوي هو بيقول لي الراجل فاكرني عارف اكتر من لو طول خلاص ده كان اخري بيقول له ايه؟ ايه السايز بتاع الاسلوب الكيان يعني بيت قال له انترا بريتونيال او انترا بريتونيال اصل التفاصيل يا مرش طب بيقول لي كان اخري لو قال لي ايه دي بقى بقول انا قلت له بس ايه؟ دي بقى انترا بريتونيال وفي اكسترا بريتونيال يعني بقى لو طول انت لحظه خلاص ده اخر العنوان لو قال ايه دول خلاص اطير قدامه هذا كان تفاصيل يلا يبقى هتقعوا ايه؟ انت لما بتقول تكتب روح قايل له ماشي انت غير ما تقول خلاص يا اخي كده تقول ايه؟ انت لما بتقول تكتب السلام عليكم اكثر من كده مش هينفع. ماشي يا ضرب انتم كان اقول لكم حاجه يا طالما انتوا بتدرسوا في الدرس طبعا في حاله طالعه دلوقتي موضه جبل اسمها بابل نتفلكس هتطلع موضه عندنا في عشان لحد الثلاثه. بص جت شركه ادويه جايبه لنا التلميذ الشبه كده بيديها لنا ببلاش عشان عاملين يعملها اليومين دول ممكن يعني تيجي في دماغه يسالك هي الشبكه ثمنها حوالي 1600 جنيه ما تفهمش عندهم جايبين 30% منين جابوا لنا بتاع 2000 شبكه بدمتنا يقول لك قال ايه زكاه ناس بتكس في الادويه مش عارف ايه عباره عن شبكه ظريفه جدا وبيشاور بجواب 1600 جنيه لكن فوجئنا من كام شهر كده في الدمرداش جت الشركه جابت لنا شويه قالوا عشان غلابه يعني من عن طريق نادي روتري مش عارف ايه كده نادي روتري ونادي الشمس معرفش قالوا ده نادي اسمه روتري هو اللي جاي روتري دول نادي معاه فلوس عارف جبت ايه منين روتري دول من ناس كده ايه شيء فاضي كده احنا بتوع اه والله معانا مليون جنيه عايزين نفرجهم قالوا روتري دول قلب العين قوي ما نعرفش ايه دول بس معاهم فلوس كتير جدا تاخير يا جماعه مش تاخير احنا روتري اهلا بيك انا معانا 2 مليون جنيه كاتبين على مليون احنا عارفين يعني والله عشان ده مره دول عمليات الدمرداش بتاعتنا بتاع الوطه دي كانت 3 مليون جنيه تجميل اتفرع فيها الروتري عارف ليه فلوس الليل وكانت بتقول احنا يافا جدا ماشي الروتري تبرع عمليات مش شاكرين قوي ربنا يجعله روتري عارف فالروتري دول انا ما اعرفش كده الروتري دول تبرعاتهم بره يعني ايه ايه احنا بنفطر التبرعات مش نوم مهم اللي هيجي احنا في مكان قال الشيطان متطفع بتكتير رد العمليات مش شاكرين اشوف هم الناس اتجذبوا خلاص احنا لا ننقبل الرشوه ننقبل اي حاجه هم نادي فلوس بص بقى فجت شركه من الشركات قريب جايبه لنا ايه على الحديد الرشوه حاجه اسمها الدبل ميست بيقولوا ايه دي عباره عن ايه؟ شبكه بص جماعه عباره عن شبكتين كده ماسكين مع بعض الكونكتور عباره عن بوك شبكتين اوفر كده ماسكين مع بعض الكونكتور فبيعمل ايه بقى؟ مضابط مش سيستم شبكتين ممسكين مع بعض بوك بنعملهم ازاي؟ هل بتعمل كده هنعمل ايه؟ بنسحب عيان ايوه ونشيل التاب وندخل شبكه من الانترنت تحت الفانكشن كارد الرساله وشبكه فوق الفانكشن كارد يبقى انا حطيت اون لين وان لين مش ده في الشبكتين يا بوك يعني بتبقى الانترنال رينج هنا والفشل ترانزفيرسال كده واحده فوق واحده تحت كده نقط دبل ميست خلاص خلصت الاوبري كان نيرفير بقيت نيرفير بقى لا بس دي الاساس بص بقى بص طب اول حته كده للعيال قليل قوي لا اول وانا بص بطلب الوقت الاوائل اللي قصدي الاوائل منتل احنا يعني انت تعتبر الاول منتل الاول انت على كل الناس الموت ليك في ريفير دي حته بتاعت ان ما اتعملش لسه في مصر حضرتك بقى بص انتوا اصلا صعب عليك طب هقوله مره واحده الاولى الاوبن الاوبن ما تنفوش خلاص بص اسمه ايه؟ طرام اكسترنال رينج لابروسكوبيك اسيستد لكريستاين فيتشر في ريال نيرفيرس. حد غلط؟ ها؟ فاحنا لسه بنتكلم. ده الثاني انا عرفت بص بص ويت تاني. ترامب اكسترنال ريز لابروسكوبيك اسيستد لكريستاين فيتشر في ريال نيرفيرس. لا يا جماعه لا لا. لا انا بهزر مش فاكر كده بتتكلم. يا جماعه لو سمحتوا الناس الهاند كاب اللي بيبدا يشيلوا. اللي بيتكلموا دلوقتي يعني بص بقى بص يا ولد قصدي ايه؟ اقول لك بيعملوا ايه؟ الامريكان دلوقتي بيخشوا بالمنظار من السن الرينج بص بص يزقوا السات ويحطوا شبكه يعني اقول لك باللغه البلدي الكلام الهبط اللي قصدي ايه؟ الامريكان دلوقتي بيعملوا الاكسترنال ريفير بالمنظار من السن الرينج بص بص بيعملوا الاكسترنال ريفير بالمنظار من السن الرينج فلما تيجي تقولوا بالانجليزي تقولوا ايه؟ بص ترانس اكسترنال رينج لابروسكوبيك اسيستد لاختشتاين انتبريزم. يعني بنعمل ايه؟ بيخش في السنه ريك بالمنظار يزق السلك ويرمي شبكه من غير ما يفتح. بس حضرتك كده قصدنا الهرم يا بحثة. تعالى اقول لكم بس شويه ان دي جديده جدا جدا جدا على الاوبليك هرم يا رجاله. السؤال الاول اخوان بس جماعه لو جت توقف السلك طبعا الاسئله الجميله بعد الدكتور لو جت لي واحده ست عندها اوبليك جوايلر الهرم وده بيرم ايه البريست ريبريست دول؟ ممكن نقعد ستين يا جماعه تخش تشتغل لينا تاني بعد الدكتور نقعد ستين اعتقد انت حضرت حاجه في الحته دي والام طارق انت طول الوقت برضه عمال تيجي وتخرج وقعد يا عصام ربنا يهديك ما تروحش تاني اللهم صل على سيدنا محمد. جت واحده ست عندها اوبليك جوايبر هيرنيا ايه احسن ريبيرت دول للست؟ قال لك انا الاجابه ولا ريبيرت طبعا يا ابني يا ست مشكلتي يا ست الكمال بتاعت الكتاب ده ايه؟ لا حته راوند ليجن ده 60 داهيه بنشيله الاستلاب كمان وليه بتعمل ريبير احنا عندنا في الرجاله بنجيب الاستلابات الفور عشان ست اسمه الخلف وحاجات لكن كستات وليه بتعمل اي ريبير من دوت وريكفرز وزيت وافراد ويوبليتريس كمان اه وبلتريس ده كمان تماما الست لما بيجي لها الجوايز اللي يرجع وراح فاتح كمان اصل الاول تكمل وراح جاي ايه وبلتريس ده كمان انت موضوع تمام. طب بص بقى الاسئله الجميله دي جماعه دي بتيجي دي الجميله. طب اقول لك يا استاذ عيان عامل يرمي بيقول لك ارجع شغل امتى؟ قلت له العيان مش حاجات جديده اشتغل ارجع شغل امتى؟ لا انا بس لو جو بعد النقطه بعد النقطه بص العيان يقول لك ارجع شغل امتى؟ تقول اول سنه العيان يرجع شغل امتى؟ لا تمشي خطوه لا تقول كده تعتمد على القلب العيان يرجع شغل امتى؟ بص لو العيان سيدنت ريورد ولا مانيوال ريورد سيدنت يرجع شغل بعد اسبوع يعني واحد ما بيشيلش عادي دكتور مهندس دعمي خلاص يرجع شغل بعد اسبوع يا دكتور خلاص يرجع شغل لا انا بقى راجل شياب راجل عامل بشيل حاجات تقيله مينيمم مش قبل 6 مش قبل 6 الصح يعني هنرجع الكتاب عشان الريبيرت يبقى مينيمم ياخد سنتين لكن مش قبل 6 يعني 6 اشهر بيشيل بعض الحاجات سنه ممكن شويه بعد سنتين يبقى الريبيرت يعني ما حصلش لكن مينيمم بعد 6 اشهر. طب اسال سؤال تاني لو جه الست صغير بصولي يا جماعه بعد الزمن ال ال ال لو جالي طفل صغير عنده ديكن جوينال هيرنيا علاجها ايه؟ اليوتومي كونجيتال هيرنيا. بص يا جماعه بص لو جالي طفل صغير عنده كونجيتال هيرنيا نعمل له اي ريبير في دول لو عايز اشتغل ولا باشا الاطفال الصغيره ما نعملهمش ريبير يبقى العلاج طبعا جاست اليوتومي. جماعه فكركم بيها علاج الكونجنتال هايبوتير كونجنتال هيدر في نفس النظر فكركم بيها تاني. جماعه قلت لكم العيال الصغيره فيهم ميزه غريبه جدا ما عندهمش جوينال كانال اساسا بتبقى الانترنال رينج فور اكسترنال رينج فور كور خارج بايري فاهمين قصدي ازاي دي كونجنتال هيدر. فبتلاقي انت بيكون العيال الصغيره عبيط ما عندهمش اساسا اللي هو بيشتغل ولا في ايه ريفير هو ما عندهمش كمان كبير ريفير اساسا نو كمان كبير ريفير الكمان بتتكون بعد سن 4 سنوات. هي مشكلتي في ايه؟ عيل صغير بص بص بص عنده بيتال بروسيسس فاجينال بص بيتال بروسيسس بيتال بروسيسس فاجينال كل اللي بعمل عليها بتاخد 7 دقايق بعمل ايه؟ وراح جاي فاتح فتح على الاكسترنال ريف كده على طول انت بتفتح ما فيش كلام بتفتح على الاكسترنال ريف جاي تاني خارج بص ده المنظر ده بقى خارج ادي الرنج اهي خارج منها البروسيسور اهي يبقى عندهم بيتا بروسيسور فاجينال كل اللي انا بعمله بقى اقسم البروسيسور ديت نصين الابر بار يتشال بيرديوتومي واللور بار بيعملوا انفيرشن اراوند البيتس فاهمين ولا لا؟ نظري ها عشان خاطر يبقى الاندوثيليوم باصص لبره لو طلع اي فلويد يمتص بالسكروتا الليمفاتيك كنت بقولها لكم زمان اقطع ها شيل اقلب عيال الكونجنتال هيدروسير او الكونجنتال هيرنيا اللي هي البيتا بروسيسور تاني نظراتكم وكان الكلام ده اول مره اقوله انا بفتح الكور ده نظرات ثانية. مرة أقول الكلام ده الفيتال فوروسيتا كونجنتال هايبوتير كونجنتال هيرنيا فمين أزاي بتلاقي قدامك الفوروسيتا الفاجينالس كده مش عايز كلام بعد إذنك. باجي اروح عامل ايه؟ بروح قاطع الساك ديت نصين واروح عامل اكسجن للابر بار واللور بار بتعمل له ايفيرشن اراوند التستس عشان لو سبته كده بيجمع ميه ويعمل هايدروتين. طب سؤال تاني يقول لك طب قول لي جاوبها ايه بقى؟ ايه الريبير؟ انا قلت اوبريت من جوه الهرم الدايركت من جوه الهرم نفس الكلام ايه الريبير بتاع الدايركت من جوه الهرم الدايركت بتاع هذا البث رينجل يا ابني ما تقولوا هيرن بلاست هي نفس الكلام اللي احنا شايفه افكرك بص ريبير اوف دايركت جوايدر هو نفس الكلام بالنص. تعال اقول لحضراتكم قصدي ايه يا جماعه واضح انكم ناسيين هيرن نظري تماما. بص مش احنا قلنا الاوبليك يا جماعه اللي اسمها بص تبع ربنا اقطع ربع ساعه على النص اخوان الاعزاء بص يا جماعه احنا قلنا حبيبي الاوبليك هيرنيا بتنزل جوه الكنال امال ايه الدايركت هيرنيا ده كده الانترنال رينج دي الريكتال ابدومينال وده اللاترال ايدج اوف ذا ريكت قلنا في ارتري بيمشي هنا كده اسمه انفيريور ايليجاستريك ارتري ركز الكلام ده قلنا ده الانجوينال ليجر مع الانفيريور ايليجاستريك ارتري مع اللاترال ايدج اوف ذا ريكت عاملين لهذا الباك تراينجل الدايركت هيرنيا هي اللي بتطلع من هذا الباك تراينجل بتبقى هيرنيا كومن في الاولد نير ولها فيري وايد نيك كفعبة تبقى سترانجليشن وتطلع هنا بين وتطلع في هذا الباك تراينجل لكن اوبليك هيرنيا هي اللي بتطلع بين ها اهي ادي الفرق بينهم ادي الدايركت اهي بص اهي ادي الدايركت وادي الاوبليك بص الاوبليك خارجه من الانترنال دي لكن الدايركت خارجه من هذا الباب بص بص حته جميله دي بص يا جماعه دي ادي دي اوبليك ودي الدايركت عشان كده دي اوبليك طالعه من الكنال ودايركت من هذا الباب وساعات يجوا الاثنين مع بعض سميناها بنطلون هيرني بص تلاقي الاثنين مع بعض طب بيكون ايه الارت اللي ماشي بينهم هو الفيري بيكتري. طب اقول لك حاجه زي ساعات بيجينا عن بنطلون هيرني طب دي بنعملها ازاي؟ بص بلاقي يعني ايه بنطلون بفتح الكنال الاقي اثنين سات واحده اهي واحده اهي والفيري بيكتري بينهم عارف بعمل ايه؟ اول بربط واقطع الفيري بيكتري اول ما تقطع الاثنين بقى وان سات هما ايه؟ الاثنين سات بينهم الارتر ده اول ما تربطه وتقطعه تلاقي الاثنين سات فتح على بعض وروح شايلهم وحط مش هي بص اي هرني على ايه تحط مش تعمل ايه تحط مش تعال اقول لكم بقى بص بص الدايركت هرني يا ابي عبيط الدايركت هرني لعلمك لو انت عايز تفهم في حاجه بص مفيش حاجه اسمها دايركت هرني عارف ايه الهاز الباستر هيك اللي عباره عن ايه بصول هو البوستير وول ذا كمان الهاز الباستر هيك هو البوستير وول ذا كمان طب تعالى بنشوف عارف في خاطر بص تمام بص اللهم صل على سيدنا محمد بص تعال افتح الكلام شاوريكم بس اللي قلته ايه مش مركزين بقى نفتح الكلام الفتحه بتاعتنا بتاع الاوبليك هي نفس الكلام مين ده؟ رد عليا كوني جوش مين ده؟ اللي هو مين دي؟ الانترنالي مين ارض اللي ماشي ده؟ كتير بيجي طب انا لسه ما حطيتش ماشي ليه كده؟ لو انت واد جدع بص اهو ده انا هاتم ده لعلمك بقى احنا بنضحك عليك لعلمك مفيش حاجه اسمها الهاز الباك ترانجل اكشولي لو انت عايز كده الهاز الباك هي البوستير وول اوف ذا كانال هي هي يعني ضغط الكنال برضه ما هي بص هات لي حدود الهاز الباك من جوه الكنال تقول لي ادي الاثنين بيه وادي الجوال اللي جوه وادي الناس اللي ايدي ودريكتس وادي الفشل الكهربي اللي كانت ادي الهاز الباك ترانجل يعني بالعربي ايه بالبلدي بالضغطين كده في الدايركت هنا الامارة ايه بارج في البوستير وول اوف ذا كانال تبقى البوتيرو ده كمان بالجي كده في الحته دي بتبقى الكمان بالجي كده اهي وادي الكورد كده ميديا ميديا الكورد عارفين بنعمل ايه؟ ولا حاجه خالص ولا حاجه فيها اليوتوم دي اكتر سواء الجهاز في السن والحته دي عنده بفضه كده ده حتى ما بنعملش اليوتوم عارف بنعمل ايه؟ بروح فاتح الكنال وارمي ثلاثه واكتر بس قال الاوبليك هيرنيا الاوبليك هيرنيا اصعب هي يعني الدايركت هيرنيا عباره عن بارد البوستيرول ده كمان بلاقي من الان وافتح الكنال هاتي شبكه كامل او رامي الشبكه وقاسم بتاخد سبع دقائق يعني احنا بنشد حتى الساق ايه؟ بمعنى الخطأ انا كمان تعيش بعد النقطة. على فكرة احنا دلوقتي الهرنة خلص وضيط هرنة وحيانا خلص رأس العصر نقدر بعد كده هنشتغل بعد الرس جدر برطو هنزي الفيشل والحاجة دي حتى جدت لأسلوب الحد هكمل هرنة وانت حاجات اوبر تبوانات ومن حاجات يوم الحد ان شاء الله. بص يا معا هكمل هرنة حد يقنات من يوم الحد وبرضو النظر اللي بعد الرس خلينا نكون هردر حتى مهم جدا في جنرال بار 2 هاند انسكشن وسيرجيكال انسكشن ولفاظ واحد كده اثنين وتقدر نكمل اوفر في يوم الاحد ان شاء الله مع الاف من الحاجات دي. جماعه بصوا لي بيحصل جماعه بص دي دايركت ده الكلام بعد اذنك جماعه بصوا لي دي دايركت هيرمي عبارة عن فرش بدل في البوستير وولف كمان هنا الحتة دي الفرج يتجذب بره فبنعمل ايه؟ بدق الفرج ده جوه وحط حتة شبكة وامشي حتى ما بنعملش يريوك الا اذا كانت السك كبيرة قوي زرير لكن لو لقيت سك كبيرة قوي كده بروح شايلها عملها يريوتومي واعمل ريفيرز ديفيكت ده كده بورتيتين واحط المش فيها وقت. طب نسأل بقى سؤال أخير أو قبل الأخير دلوقتي إيه جمال العمل يخلي الشاين؟ جماعة بقيت ليرنر بستير ريرنر يعني قصدنا بالليرنر ليرنر الكمبيوتر وإذا كنت الدايركت طب إيه الكونجينيتال؟ ده بقى السؤال إيه جمال العمل يخلي الشاين؟ ها؟ ها؟ قول إنت اسمه ينفع لمين؟ من الشاين بيشن فريدر. طب إيه النقد اللي وجه للليرنر القديمة كلها؟ بالدين ومارسوس والضايل الكلام ده ايه؟ انظر تنشن ايه؟ انظر تنشن عارف زمان؟ اوريك بس حتى عشان تعب بتقالوه كان يعملوا ايه بقى؟ بص دي واحد بس متابعه كان بص ما يبقى تنشن كان هتيجي تعمل انت اي ريفيرم اللي فاتوا دول بص حاجه مريفه جدا ده الجرح مفتوح كده وادي الريست في مصر طالعه كده بص بص وعملت انت ريفيرم لخليشتاين باتيني اي حاجه كنت لما نيجي تعمل الريفيرم يلا تيجي بعد ما تخلص تدوس عليه كده تلاقي الكنال ده الحديده زي الحديده ده يعني الجرس بص تدوس كده تلاقي القميص اللي مشهور كده فاهمين قصدي ازاي؟ كان جيت تقدر قال ايه؟ قال بنعمل ريليز انسيجن بص عشان الحته دي تبقى نوت اندر تنشن كان بيجي على الريفت الشيس ويفتح فتحه كده في الانتيريور ريفت الشيس فالحته دي تريح فيسموها تنر ريليز انسيجن زي بص بص بص القميص ده مشهور كده هتقطع طب اعمل انا ايه بص بص اوكي فتح حته هنا كده وليه دي مريحه طب الكلام ده كله اتلغى بعد مين بعد ليش لكن كان زمان بيعملوا حاجه اسمها استنى الريليس يا جماعه اوكي ده تفايت اجيب ليك يا ابني استنى يا ابني فهمتوا فهمتوا نعم مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ مش عايز حركه انا ها؟ بص بقى يا جماعه سؤال بس على فكره انا حد الرزق مع يعني لسه هقول بعد الهرني حاجه العصر يبدا بعد عصر يبدا تعرف الريليشن في حاجه كده اللي قام هنا تاكل في ساعه هاخد ناس انا ازاي واقول لكم حاجه بسيطه يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد ساعات بيسالك سؤال غبي يقول لك اصول ده سؤال بيصير على الاوائل الاول بيقول له طب تسمع على حاجه اسمها سلايدنج الواير نفسه فاكرينها؟ ايه سلايدنج؟ ها؟ ليه السؤال يعني؟ لا يا جماعه بيتكلموا بيقول لك طب تسمع على حاجه اسمها سلايدنج الواير نفسه بس يا كابتن جدا انا سالته ده الشيء ده قد ايه؟ بعد النقطة ده يبقى دي كوريكت؟ لا كابتن وده الفرق بينه وبينكم انتوا الرجال اللي عندي شويه يا بعد بجد والله ده مش كده تاني اللهم صل على محمد جاي في بوست ولا هو فين ما تعرفش الحاجات الصغيره بوستو تعال اقول لك ايه اللي غير اوف طيب يا جماعه بصوا يا جماعه انتوا قلت لكم حته جميله بصوا لي جاب ياخده دي كده بص دي جوانا الكمال بص عشان قطر دي عقل بتنزل ساك كده عشان قطر ساعات كلام الساك دي الانترسن او الامنتر اللي بينزل جواها ده اسمه كونتين ساعات يزحلق اورجان براها قلت لكم ده مثلا السيكا اهو بص كلام اهو الاورجان هنا خلي بالك اكسترا ساكيولر بره الساك ده اسمه سلايدنج اورجان ساعات الزحلق اليورينري بلادر اهي بص اهي ادي البلادر وادي البروستات الزحلق حته بره الساك دي اسمها سلايدنج اورجان دي مشكله بقى بص يلا دي احد الحاجات اللي هي حكيت لك عليها من شويه بعد يقول بره البلاك ده مش قادر اقول دي احنا بص بقى المره الجايه بقى احنا بره البلاك ده بنزيد ده وبنبرك نروح لفتره 10 دقائق اول حته بتاعت يوم الاحد ان شاء الله بصوا بقى كده يا جماعه دي كده اسمها سلايدنج بلادر دي اسمها سلايدنج سيكا بكره ان السلايدنج اورجان لو السلايدنج بلادر ما بتعملش اي مشكله ليه؟ البلادر بتبقى لازقه بره الساك فيري لوز بجيب حته شيكا وتبقى في الكرش هنا بقى المشكله في مين؟ بكره في السيكا كمان مش عايز حركه لمده دقيقتين يا جماعه عشان خاطري بص بقى السيكم بيلزق في الساك هنا جامد جدا. بص بقى السيكم بيلزق في الساك، فبنعمل ايه؟ لو انت حاولت دلوقتي انت عايز ترجع الاورجن ده جوه الابدومن، البلادر سهله، هات يا ريت حته الشاشه بزق البلادر كان بيريديوز ايزلي. المصيبه السوداء ايه؟ السيكم لازق في البوستير وول اوف ذا ساك، لو حاولت اعمل ديسكشن في الحته دي قدرت تتعور السيكم. السيكم لازق في الساك حديده، لو راجل هات مقص حاول تسلك بينهم. طب نعمل ايه؟ في ناس اللي يقول لك كلب ومسك عظمه، تعمل ايه؟ كلب بالظبط كده، كلب ومسك عظمه، عايز انا اجيب العظمه منه هيعض هيعور. طب يا عم ارسلها له وخليه يمشي، ده فين؟ بكره الكلب هو السيكم، العظمه هو البوستير وول اوف ذا فاك، هو مسك جزء من البوستير وول ومسك فيه كده باسنانه، نعمل ايه؟ نقطعه له وندخله بيه. انت فاهم قصدي اقول ايه؟ مش لازم اسلكه منها، عارفين بنعملها ازاي؟ بص يا جماعه انت لما بتفتح الساك وصول تفتح الساك كده تفتحها من هنا بتلاقي السيكر من هنا محتاجه شايف وانت كشاف عارف اعمل ايه؟ في كتير ثانيه هو لازم الساك من وراها وراح عامل يو شيب فيجن كده بص في الساك احط حته الساك دي واروح مسلكه بيها ومدخله بيها لجوه ده الارض يعني ارض ايه؟ ما تحاولش تسلكه منها بالعكس بروح جاي قاطط له الحته بتاعت الساك يو شيب انفيشن وادخل السيكم بيها لجوه بس حضرات بالعربي لو عايز يطلع منك كلمه ايه؟ يو شيب انفيشن تعمل ايه؟ يو شيب انفيشن وبكده تنتهي الهرنيا تماما دي فيها ولا سؤال اصلا لا لسه هديكم ريبس لا تعالوا بقى قبل ما اديكم ريبس زي ما وعدتكم جماعه كده كفايه عليكم النهارده اوبرا كده سمعنا الكونفيشن والهرنيا وبتاع حلو قوي كده جماعه دي كده كانت اخر عمليه من عمليات البيت خلي بالك الباقي برضه بيتقل بس اقل لما يوم الاحد هنكمل بقى يوم الاحد هنقول لكم ايمن وهرنيا وامبيتيشن مهم قوي الامبيتيشن دي بس اقل من دول طبعا بصوا لي بقى اخواني تعالوا في خمس دقايق كده قبل ما اقول لكم ريت وصلوا ضعف ارجع لكم للكلينكس كده يا جماعه مش عايزين مراجعه؟ مش عايزين؟ عايزينك؟ مين مش عايز يرفع ايدك؟ بريحها ليه انا معلش؟ يبقى انتوا كده بتبقى لكم السيرويد المره الجايه، ليه؟ عشان تبقى متذكر ده مع ده، تعالوا نقول السبرين قبل ما تشيل الصلاه تكون خلصتها، بص يا جماعه برضه قلت لكم ايه؟ يا جماعه على فكره انا برجع لكم انا واقف زيك بعد اذنكم نتكلم. بصوا اجي لما اجي اقول لك كلمني يا ابني عن الاسبريليكتومي بص قلنا هنتكلم على الثمان نقط بتوعنا indication contraindication preoperative preparation method of anesthesia position on table operative steps post operative treatment and complication. بص انا هرجع لكم بس الحته بتاعت الست اللي هي دي الاساس. قلنا ايه؟ اي اكتومي جماعه فعلا لو ما استفدتوش والله العظيم ما راجع فيها ست بالله. يعني مش بتكلم عن دول بقول لك انا واقف زي وبرجع لكم ده بجد ده كده اوفر. الستبس يا جماعه ثلاث انسيشن اند اكسبوجر دي فاسكولاريزيشن اند ريموفال. تعالى بقى في الاثنين بالظبط يبقى كده احنا خدنا عمليتين جداد ورجعنا واحده قديمه كده بقى عندنا العين خلاص. المره الجايه هزود بيت الشرط الخمسه الكبار بس بالراحه خالص. ليه؟ عشان دي عامله فيها شويه تفسير. المره الجايه كل عمليه ربع ساعه من العمليات اللي فاتت عشان نلحقها. بكره يا جميل بص نيجي نقول ايه؟ الانسيجن اوف سبرينكتومي في عندنا تو بيزك انسيجن للالكتف واحد الامرجنسي. بص الكتف سبرينكتومي بنعمل لها لفت سب كوستر او لفت ابر باراميديال انما الامرجنسي سبرينكتومي بتتعمل من ميد لايف انسيجن. يبقى الكتف بيتعمل من لفت سب كوستر او لفت ابر باراميديال الامرجنسي من ميد لايف عشان الليني الفا از وان داير ايز تو اوبن توصل الصحاب بسرعه تشيله عشان في رابتر سبرين. ايه بقى الستبس اوف سبرينكتومي؟ يبقى الانسيجن بص يا اما لفت سب كوستر يا لفت ابر باراميديال يا ميد لاين. اللي الستة يا جماعه تعالى اسيب لكم الرسمه الجميله اللي علمتها لكم. قلت لكم ايه؟ ان السبرينكتوم كلها تلخص في رسمه نقولها في دقيقتين وبعدين اديكم رسمه ثلاثة العصر. تعالى ناخد كات سيكشن في بطن عيان ده كده الفرتبري. بص يا جميل دي كده الفرتبري ودي البريفرتبرال ماسل فينا طبعا كده ده السبرين نايم بالمنظر ده. دي كده الليفت كيدني نايمه جنبه ده ستيريو بانكرياس اهو كله بقى يركز كويس. ده ستيريو بانكرياس دي كده الاستومك طبعا بتاعتنا كده خلاص. بص بقى الستيلك ترانك بيطلع كده من الاورطه بيدي السبرينت هارتري. بص بيمشي توشن كده ويدي الاستومك. بص بقى عشان على الاستومك كده فين. بص بعد كده بيطلع من الاستريمت ارتري فيسز غزل الاستومك الشورت جاستريك فيسز والليفت جاستريك بلويد. وادي العيان نايم اهو وادي ايه؟ بص الكاب سيكشن ده هو العمليه ده كده الاسبرين دي كده التيلو بانكرياس دي الليفت كيدني ده الاسبرينت ارتري ماشي فوق البنكرياس واصل السبرين بيدي فيسز للاستومك الشورت جاستريك فيسز والليفت جاستريك بلويد. تعال بقى نبص البريتون بيغطي الحاجات دي ازاي؟ هي دي بقى اللعبه كلها في البريتون ده. بص يا جميل البريتون بيغطي الاستومك كده ده اللسة اومنتم. بص بقى ريفلكتد من الاستومك. بص اهو على السبرين هو ده اللي اسمه الجاسترو سبرينيك ليجامنت. خلي بالك ده الجاسترو سبرينيك ليجامنت اللي فيه شورت جاسترك فيسل والليفت جاسترك ديبلويد. بيلف على السبرين بيرفلك على الليفت كيدني كده بيلف يمشي كده. الله اكبر الله اكبر. ماشي حضرات بص بقى كده ده مين ده؟ ده الجاسترو سبرينيك ليجامنت اهو اللي هو ماشي ما بين الاستومك والسبرين في الشورت جاسترك فيسل والليفت جاسترك ديبلويد. طب دي بقى مين ده؟ دي اللفت كيدني البريتون لف كده عليها وطلع على الابدومنال وول ده اسمه اللايينو رينال ليجامنت. خلي بالك اللايينو رينال ليجامنت اللي هو ده بص اهو ده اللي هو دي البوستيور لير بتاعته ودي الانتيور لير بتاعته. البوستيور لير اللي هي اللي ورا دي ودي الانتيور لير اللي قدام دي. يبقى بص بين صوابعي هو دول التو لير اللي بينهم التيلو بانكرياس والسبريلك فيسل. اه ده سؤال انت فيه الاف من الوقت يقول لك لايينو رينال ليجامنت كونتينز. بيجي سؤال جاي طبعا فيه ايه؟ التيلو بانكرياس والسبريلك فيسل. بيجي سؤال تاني جاي جاسترو سبريلك ليجامنت كونتينز بولون فيسل. كل الكلام ده معروف خلاص. دي اسمها الليفر ساك اللي هي اللي ورا هنا. جماعه كده انا خلصت السبرينات اللي فاهم الرسمه دي خلصت هي السبرينات تاني من الاول ورجعناها ست مرات مش عايزها تاني. بص السبرين الليفر ساك جاستروسبرينيك ليجمنت لايجين ورينا ليجمنت دي الانفيولير بتاعته دي البوستيرير بتاعته اكشوا دي الانفيولير بتاعته هي الفلور اوف ليتا ستاتيك دي الليتا ستاتيك بينك ارض كيلو بانكرياس يلا بقى نيجي نعمل السبرينيك بنعملها ازاي وي اوبن ذا ابدومن ازاي بنفتح الابدومن قلنا ها خدوا معايا ها نفتح الكوستا نفتح ابر برانيديان او ميد لاين ذا رايت هاند از بارز اوفر ذا سكرين الميجر كان اوفر ذا سكرين عند تراجماتيك سيرفس امين سي ادهيجن بتوين ذا سكرين اند ذا فريم ماست بي لايجيتد فور فوتراين ونشد على الطحال مفرح بص بنشد الطحال ميديا ركز زواج لما نشد ميديا بنعمل ايه بنكسبوز البوستيرير اوف لاين ورينا لما نشد ميديا بنايه اكسبوز البوستيرير اوف لاين ورينا ويتش از كات يبقى اول حاجه بعملها ايه بشد الطحال ميديا وماسك البوستيرير اوف لاين ورينا طب لما بشوفها ايه اللي بيحصل بقطعها طب ولما اقطعها ليه بقطعها عشان الطحال يبقى ديليفر اوتسايد ذا ابدومين بص اول ما بتقطع البوستيرير اوف لاين ورينا بتلاقي بيحصل مكانها اول نزيف فبتحط هنا خط لاين باك يبقى انا لما قطعت البوستيرير اوف لاين ورينا الطحال ده ديليفر اوتسايد ذا ابدومين اما بتيجي انت تقطعها بيحصل مكانها اول بعمل له كنترول بخط لاين باك سواء الدكتور علاء عثمان بخط لاين باك من ديت ايه دي مستكن ديت ايه دي مستكن وبتصبوط الدايفرام وبتجيب الاسبرين ديليفر اوتسايد ذا ابدومين بكره بعد كده بلف من قدام اعمل دبل ليجيشن ديفيجن اوف ذا جاستروسبرينيك ليجمنت بص بقطع واربط الجاستروسبرينيك طب ليه تربطين اول عشان في بيتر ما تخرش كده وانت ربطته وقطعته دخلت جوه الليتر ساك اما بخش الليتر ساك بلاقي ايه الانتيرو لير اوف لاين ورينا ليجمنت بقطعها اول ما اقطع الانتيرو لير اوف لاين ورينا بقى قدامي دين البنكرياس والسبرينيك بيتر خلاص حته العمليه الديل بتاع البنكرياس بنزقه ميديا كده حته شاشه وبعدين نربط السبلينك بيرس ونشيل الطحال عشان كده قلت لكم ايه لما بنقطع الانتيريور وبين ورينا الليجر بتلاقي قدامك ايه الديل البنكرياس والبيرس قلت لكم ايه تطبيق الست بتاعته ايه الديل نربطوه الديل نزقوه والبيرس نربطوه والطحال نشيلوه ما تبص طالما قطعت الانتيريور لير اوف لاين ورينا بقى ده ثلاث خطوات قدامك الديل والبيرس والطحال زي ما تقول ايه الديل نزقوه والبيرس نربطوه والطحال نشيلوه قال اللي انا عملته اذا خلي بالك بص السبرينكس من علمك العلم فيه ثلاث كلمات بص اول حاجه ايه شد الطحال ميديا بص تقطع البوستير لير اوف لاين ورينا بقى الطحال ديليفر وترمي نقطه لاين باك تلف من قدام تقطع الجاستروسبرينيك دخلت الليتر تاك وانت وي انتر ذا الليتر تاك قدام الانتيريو لير اوف لاين ورينا اقطعها فهمت قصدي ازاي؟ طب قطعتها يبقى قدام ايه؟ ها؟ الديلو بانكريك والبيزنس بوش الديلو بانكريك بيجيز ذا بيزنس اند موف ذا سبرين اوت السؤال الاخير بقى هاو وي ليجيت ذا سبرين اوت بس كده هنجاوب السؤال ده وناخد ريست بقى طلعها هاو وي ليجيت يلا السبرينج بيرسز بوك ده السبرينج ارتري وده السبرينج فيل جماعه اشهر طريقه بنربط بيها ايه؟ نربط الارتري ولا الفيل الاول؟ الارتري ثم الفيل بوك نربط الارتري ثلاث ربطات ونقطع بين اخر اثنين نربط الفيل ثلاث ربطات ونقطع بين اخر اثنين سهل كده النهارده اخوانا الاعزاء انا هكمل بعد الريف النهارده بتاع الجنرال بارتو يوم الاحد بقى نكمل هنا وبقيه الاوفر سيرف واحتمال الديكو انا في مختلفه Uploaded by Mantada Wame and Tabby and Ham. www.wameim.net. Metalana. And Testofidu.